بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. في هذا الباب تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن عقدين لا عن عقد واحد، وهما عقد الحوالة وعقد الضمان. ووجه الجمع بين هذين العقدين من جهتين: الجهة الأولى أن كلا هذين العقدين تصنف من عقود الاستيثاق للحقوق، فهو عقد توثيق، فإن عقود التوثيق هي الحوالة والضمان والرهن. ومن جهة أخرى فإن الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، بينما الضمان هو التزام، بينما الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. إذن الحوالة هو نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل بحيث تبرأ ذمة الأول، وأما الضمان فإنه ضم للذمتين في التزام الحق، فتنشغل الذمتان بالوفاء بالحق. بدأ المصنف بأول هذين العقدين وهو عقد الحوالة، فقال: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. عقد الحوالة هو عقد مستقل بذاته، فليس بيعا، فلا نقول إنه من باب بيع الدين بالدين، بل إنه عقد مستقل بذاته. وبناء على ذلك فإننا لا ندخله في عقود بيع الدين بالدين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإننا لا نثبت له سائر الأحكام والآثار المترتبة على البيوع، فإنه لا خيار فيه من جهة، ليس فيه خيار المجلس. ومن جهة أخرى فإنه لا يشترط رضا جميع المتعاقدين، وإنما الذي يشترط رضاه إنما هو المحيل، والمحال فيما إذا لم يكن مليئا كما سيأتي بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. هذه الجملة معناها الكلي أن المرأة إذا أحال غيره بالدين على طرف ثالث فإن المحيل تبرأ ذمته، فيكون الدين الذي في ذمته قد انتقل إلى ذمة المحال عليه، وهذا معنى قوله فقد برئ المحيل. لكن هذه الجملة التي ذكرها المصنف تدل على أن الحوالة لا تلزم ولا يترتب عليها آثارها إلا بشروط. الشرط الأول في قوله من أحيل بدينه، فلا بد من عقد الحوالة، فإن الحوالة لا تتحقق إلا بإنشائها وإبرامها من المحيل، فلا ينتقل الدين من ذمة إلى ذمة إلا برضا من المحيل بذلك. الشرط الثاني في قوله على من عليه مثله، وهذا يدلنا على أمرين. قول المصنف على من عليه مثله يدلنا على أمرين: الأمر الأول أن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، لأنه قال على من عليه مثله، أي عليه دين مستقر، لأن المرأة لا يحيل بالدين غير المستقر ولا يحيل على الدين غير المستقر. إذن فلا بد أن يكون الدين المحال عليه أن يكون دينا مستقرا. وما معنى كونه مستقر؟ بمعنى أن غير المستقر لا يحال عليه. مر معنى صورة من صور غير المستقر في الدين الذي يكون ثابتا في مدة الخيارين، فإنه دين غير مستقر فقد ينفسخ العقد، فلا يحال على الدين الذي يكون أثرا لبيع في مدة الخيارين، وهكذا من الديون غير مستقرة وهي متنوعة. الشرط الثاني أيضا نأخذه من كلام المصنف، إذن هذه الجملة أخذناها، أو الشرط الثاني أخذناه من قول المصنف: من أحيل بدينه على من عليه مثله، مثله أي باعتباره دينا. الشرط الثالث نأخذها من قول المصنف أيضا كلمة: من عليه مثله، من عليه مثله. فنقول إن الشرط الثالث أن الدينين، الدين الأول والدين الذي أحيل عليه، لا بد أن يتفقا جنسا ووصفا وقدرا ووقتا أيضا، ونعني بقولنا وقتا أي حلولا وتأجيلا، فإنه لا يحال بالدين الحال على الدين المؤجل لأنه متأخر، فلا يكون حينئذ لازما. طبعا لا تضر زيادة الدين المحال عليه على الدين المحال به، وإنما يضر العكس، وإنما يضر العكس. من باب التوضيح سأذكر صورة يكون فيها الحوالة. عقد الحوالة كما نعلم جميعا هي عقد ثلاثي بين ثلاثة وليس بين اثنين، فأحد هؤلاء الثلاثة يكون دائنا لآخر، وهذا المدين يكون دائنا لثالث، إذن هي عقد ثلاثي، رجل يكون دائنا والثاني يكون مدينا ودائنا لرجل ثالث، والثالث يكون مدينا فقط. ويكون الدين الأول والدين الثاني متساويان أو متساويين جنسا وقدرا ووقتا، وكذلك أيضا متساويين من حيث الوصف، من حيث الجودة والرداء ونحو ذلك. فحينئذ يأتي هذا الرجل الذي في الوسط الذي هو دائن لأحدهما مدين للثاني، فيحيل الذي يكون هو دائنا له على الرجل الذي هو مدين له، فيحيله يقول: أنت يا من تطلبني 1000 ريال، خذ 1000 من فلان الذي أطلبه أنا 1000 ريال. حينئذ هذا الرجل تبرأ ذمته، تبرأ ذمته بالشروط التي ذكرناها قبل قليل، وهو أول شيء أن يكون هناك رضا من هذا الرجل المحيل. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون الدين الثاني مستقرا، لا بد الشرط الثالث أن يكون الدينين، أن يكون الدينان متفقين جنسا وقدرا ووصفا ووقتا، 4 أشياء. الكلمة الثالثة في قول المصنف: فرضي. فرضي، المقصود بقوله فرضي هل هو المحال أم المحال عليه؟ نقول إن المحال عليه لا أثر للرضا لا شك، والمحال أيضا لا أثر للرضا، فإن المذهب أن المحال الذي له الدين لا يشترط رضا إلا في حالة واحدة، إذا كان المحال عليه غير مدين. إن المذهب يقولون لظاهر النص وهذه المفردات أنهم يقولون إن المحال لا يشترط رضاه إلا أن يكون المحال عليه غير مليء، حينئذ لا بد من رضاه، وتمسكوا بظاهر النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل. إذن يجب أن يحتل ولا يشترط رضاه ولا يكون معلقا عليه. ولذلك يقول المصنف من باب توضيح هذه الجملة هي قوله فرضي، قال: ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لزمه أن يحتال. إذن الشرط الرابع، نحن ذكرنا 3 شروط الحوالة لصحتها، هناك شرط الرابع للزومها ووجوبها على المحتال، وهو أن يكون الدين على مليء. فإذا وجد هذا الشرط وهو أن يكون الدين على مليء، فإنه حينئذ نقول لا يلزم رضا المحال وهو الدائن، لا يلزم رضاه. وأما إن كان غير مليء وقد وجد الشروط الثلاث الباقية فإنه لا بد من رضاه. ويجب أن نفهم هذه الجملة لكي نفهم كلام المصنف هنا. إذن فقوله فرضي في الجملة الأولى محلها ماذا؟ فيما لو كان الدين على غير مليء، وأما إن كان مليئا فقد بين في الجملة الأخرى الثانية أنه لا يلزم رضاه، لذلك قال لزمه أن يحتال. عندنا هنا مسألة، ما المراد بالمليء؟ نقول إن المراد بالمليء هو المليء في ماله وفي قوله وفي فعله، أو في قوله وفي المليء في ماله وفي قوله وفي بدنه وفي بدنه. فأما الملاءة في ماله فواضحة، هو أن يكون عنده مال يستطيع سداد الدين به، ليس معسرا وإنما عنده مال وقدرة على السداد. الأمر الثاني، معنى قولنا إنه مليء بقوله أي أنه ليس مماطلا، ليس مماطل، فإن بعض الناس عنده مال لكنه مماطل، لا يعطيك الدين إلا بشق الأنفس، حينئذ نقول هذا ليس مليئا، وعلى ذلك فإنه لا يلزم المحال أن يقبل بهذه الحوالة، وإنما لا بد من رضاه، لا يكون ملزما فيها، فيشترط رضاه إذا كان رجل معروف بالمماطلة من عليه الدين. النوع الثالث من الملاءة نقول المليء ببدنه، ومعنى كونه مليئا ببدنه أي يمكن أن يخاصم عند القاضي إذا امتنع. ولذلك صور من أجلها إذا كان هذا المحال عليه ممن يكون من الظلمة الذين لا يعني يصلون عند القضاة، مثلا قد يكون هناك من الظلمة من يمتنع من الوصول، فيكون عنده من السلطة والقوة ما لا يمكن رفعه لقاضي، حينئذ نقول إنه لا يلزم الحوالة على هذا الشخص إلا برضا المحيل، إلا برضا المحيل. طبعا النص على أنواع الملاءة الثلاثة نص عليه الإمام أحمد، فقال إن المليء هو المليء بماله وبقوله وببدنه، وعرفنا أنواع الملاءة الثلاثة. طيب ما الذي يترتب على الحوالة؟ نقول أولا إذا استوفت الحوالة شروطها فإنه حينئذ برئت ذمة المحيل، برئت ذمته، فلا يبقى في يعني في ذمته دين مطلقا، حتى شوف حتى وإن لم يفي المحال عليه بالدين، حتى إن جاء المحال عليه لم يفي، كان مليئا على سبيل المثال، ثم بعد ذلك جاء آفة فذهبت بماله كله فأصبح معسرا لا يستطيع السداد، نقول برئت ذمة المحيل وأصبح المحال إنما هو دائن للمحال عليه فقط، والمحيل برئت ذمته لأنها استوفت شروطها كاملة. متى يجوز للمحال أن يرجع على المحيل؟ نقول إنه يجوز أن يرجع له إذا غره، لأن يكون مثلا ظن أنه مليئا فبان على خلاف ذلك مثلا، وهكذا. بهذه الجملة نكون قد انتهينا من مسألة الحوالة. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الضمان، وقبل أن أتكلم عن تعريف الضمان ومعناه أريد أن أبين مسألة، وهو أن هذا العقد وهو عقد الضمان يختلف عن شيء آخر يسمى الضمان وهو أثر التصرفات، فإن عندنا عقدا يسمى ضمانا، وعندنا أثرا لبعض التصرفات وهو ضمان المتلفات يسمى ضمان، وهنا هذا يسمى عقد منفصل تماما عن الثاني. إذ نجد بعضا من الطلبة حينما لم يكن عارفا بهذا العقد ومسماه فإنه تلتبس عليه ضمان المتلفات بعقد الضمان، هذا عقد منفصل اسمه عقد الضمان، بعض الفقهاء يسميه بعقد الكفالة، ولكن فقهاءنا يسمونه بعقد الضمان، ويخصون الكفالة بكفالة البدن فقط وليست بكفالة المال، كفالة المال يسمونها الضمان، وأما الكفالة بالبدن فهي التي تسمى بالكفالة. ما المراد بعقد الضمان؟ المراد بعقد الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، بحيث أن تكون الذمة تكون الذمتان معا مشغولتين في التزام الحق، فكلاهما مطالب بهذا الدين. صورة ذلك من باب التسهيل، لو أن رجلا عليه دين لنقول ألفا، فيأتي رجل آخر فيضمنه فيقول إن الدين الذي على فلان في ضماني، أنا به زعيم، أنا به كفيل، أنا به غريم، ونحو ذلك من الألفاظ، فيقول في ضماني. حينئذ يصبح الأول والثاني كلاهما مطالب بالألف، لم تبرأ ذمة الأول كالحوالة، لا، بل هو مطالب بالدين، وكذلك الثاني مطالب بالدين كما لو كان الثاني هو الذي يعني استفاد من هذا الدين مباشرة، فإنه تنشغل ذمته تماما بالتزام هذا الحق. وعندما نقول إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، نقصد بهذا الحق كل الحقوق المالية، إذ قد يكون الحق نقدا وقد يكون عينا. الحقوق العينية مثل ماذا؟ مثل يعني لو أن امرأة أعار لآخر عارية، أو أعطاه شيئا من باب الإجارة، أجره عينا، فطلب أن يأتي المستأجر بضامن لهذه العين المستأجر، نقول يجوز. إذن قد يكون الحق عينا وقد يكون دينا، وقد يكون الحق أثرا لعقد كدين من باب بيع ونحو ذلك، وقد يكون أثرا لضمان متلف وأروش الجنايات. بل عند من يرى أنه يجوز العقوبة بالمال، فإنه يصح الضمان في العقوبات المالية، سنشير لها بعد قليل إن شاء الله. يقول الشيخ وإن ضمن الدين عنه، أي عن المدين، ضامن لم يبرأ. هذه الجملة نأخذ منها مسائل. المسألة الأولى أن عقد الضمان يصح وإن لم يرضى من عليه الدين، إذن لا يشترط في عقد الضمان أن يرضى من عليه الدين، وإنما يشترط رضا الضامن فقط. والدليل على ذلك حديث المعروف، حينما مات رجل عليه درهمان فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى جاء أبو قتادة فقال هي علي يعني ضمانا، فضمنها أبو قتادة رضي الله عنه. المضمون عنه الذي عليه الدين ميت لم يرضى، فدلنا ذلك على أنه لا يشترط رضا المضمون له ولا المضمون عنه، لا من له الدين ولا من عليه الدين، وإنما يشترط فقط رضا الضامن. هذه مسألة. المسألة الثانية أن عقد الضمان إذا ثبت صحيحا بالرضا وبالشروط المعلومة، فإنه لا يترتب عليه نقل الذمة ونقل الدين من الذمة، وإنما تبقى الذمتان معا مشغولتين، تبقيان مشغولتين. وذلك قال لم يبرأ، أي لم يبرأ المدين، بل تبقى الدين في ذمته. ولذلك الرسول سأل عن هذا الرجل هل قضى دينه، فلما قال له إنه قد قضى بعد فترة قال الآن، أي الآن يعني برئت ذمته. إذن لم يبرأ بمجرد الضمان، بل لا يبرأ إلا بالسداد والقضاء، وسنتكلم عنه بما يتم قضاء الدين. قال لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. إذن هذا الدين بعد عقد الضمان أصبح على الاثنين معا، على المدين الأول وعلى الضامن، كلاهما منشغلة ذمته بهذا الدين. وبناء على ذلك فإن صاحب الدين، قوله ولصاحبه، طبعا قوله وصار الدين عليهما أي على الضامن وعلى المدين اللي هو المضمون عنه، ولصاحبه أي للدائن المضمون له ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، من المدين ومن الكفيل. وهذا قول عامة أهل العلم، طبعا لم يخالف هذه المسألة إلا المالكية، وافقهم ابن القيم، فقالوا إنه لا يجوز للمدين أن يطالب الضامن إلا إذا عجز الدائن، أنه لا يجوز للدائن أن يطالب المدين بالدين، لا يجوز للدائن أن يطالب الضامن بالدين إلا إذا عجز المدين. وأما الجمهور وللنص عليه المصنف هنا أن الدائن له أن يطالب من شاء من الاثنين، حتى لو كان المدين عنده مال يجب له الحق أن يتركه ويبدأ يطالب الضامن الذي نحن نسميه الكفيل الآن، له الحق بذلك. لأن الذمة أو ذمة الاثنين انشغلت جميعا بالدين. يقول الشيخ: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه ضامنه فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. سقوط الكفالة، انظر معي، سقوط الكفالة تسقط بأحد سببين: إما أن تسقط على سبيل الانفراد ويسمى سقوط الكفالة على سبيل أن تسقط على سبيل الأصالة، يعني أصالة تسقط الكفالة فقط ويبقى الدين، تسقط الكفالة ويبقى الدين. النوع الثاني أن تسقط الكفالة على سبيل التبع مع سقوط الدين. إذن انتهاء الكفالة وسقوطها يكون بأحد أمر: إما بسقوط الدين فيكون سقوطها من باب التبع، وإما أن يكون سقوطها على سبيل الأصالة والانفراد والدين باقي. ذكر المصنف، بدأ المصنف بذكر النوع الأول وهو سقوط الكفالة من باب التبع إذا سقط الدين. فإنها تسقط بأسباب، ذكر المصنف منها سببين. قال: السبب الأول إذا استوفى من المضمون عنه، يعني أن الدائن استوفى الدين من المدين مباشرة، فإنه إذا استوفى الدين من المدين مباشرة المضمون عنه هو المدين والمضمون له هو الدائن. إذا استوفى الدائن الدين من المضمون عنه والمدين مباشرة نقول سقط الدين، وبناء على ذلك سقطت الكفالة من على سبيل التبع، لأن الأصل إذا سقط سقط تبعه. ونحن نعرف أن من القواعد الكلية عندنا أن التابع تابع، فإذا سقط الأصل سقط التابع ولا يبقى تابعه. هذه الصورة. الصورة الثانية أيضا من صور سقوط الكفالة على سبيل التبع، قال: أو أبرأه، أي أبرأ الدائن المدين، أو نعبر بلغة أخرى نقول أبرأ الدائن المضمون عنه هو المدين، المضمون عنه هو المدين. إذا أبرأه قال أبرأتك من الدين، نقول مباشرة الكفيل برئت ذمته، لأن الأصل برئت ذمته فيبرأ، فتبرأ ذمة المدين أو عفوا الكفيل مباشرة لأنه من باب التبع. طبعا هناك أشياء أخرى غير هذين السببين تسقط بها الكفالة على سبيل التبع، منها قالوا اتحاد الذمة، فإذا اتحدت ذمة الدائن والمدين أو المضمون عنه والمضمون له سقطت الكفالة. وكيف تكون اتحاد الذمة؟ بأن يموت الدائن ويرثه المدين، ورث الدين، نقول إذا خلاص سقط الدين. ما يأتي هذا المدين ويقول أريد أن أطالب الكفيل بالدين، نقول سقط الدين لأنه اتحدت الذمة بإرث هذا المال. النوع الثاني من أنواع سقوط الكفالة وهي سقوط الكفالة على سبيل الانفراد أو الأصالة، تسقط الكفالة لكن الدين يبقى. وذلك يقول الشيخ قال: وإن أبرأ الضامن، إذا أبرأ الضامن بمعنى إذا جاء المكفول له أو المضمون عنه فقال أبرأتك أيها الضامن الذي نسميه نحن بالكفيل أبرأتك، فنقول هنا سقطت الكفالة لكن الدين يكون باقيا. وذلك يقول: وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، بقي الدين ولكن إنما سقطت الكفالة. ومثله نقول أيضا لو اتحدت ذمة من الضامن مع ذمة الدائن اللي هو المضمون عنه، فصاحب الدين مات وورثه الضامن الذي نسميه نحن الكفيل، حينئذ تسقط الكفالة لكن الدين يبقى. يقول الشيخ: وإن استوفى من الضامن رجع عليه، هذا الدائن إذا أخذ الدين من الضامن ولم يأخذه من المدين الأصلي فإننا نقول له حالتان. الحالة الأولى إذا رد الدين، يعني هذا الضامن دفع الدين على سبيل التبرع، قال أنا متبرع، بذل المال بقصد التبرع، ولا يعرف هذا القصد إلا بالعبارة الدالة عليه، فيقول لا أريد شيئا من المدين الأول، فحينئذ فإنه يكون قد بذله على سبيل الهبة، والهبة إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها، وعلى ذلك فإنه لا يرجع على المدين. الصورة الثانية وهي الأكثر أنه إذا سدد عنه الدين، الضامن سدد الدين عن المدين وكان قضاؤه الدين من غير نية تبرع، قلنا من غير نية التبرع، فيشمل أمرين: نية الرجوع وعدم وجود نية، من غير نية التبرع وقصده فإنه حينئذ يرجع عليه. صورة ذلك سهلة جدا: رجل أقرض آخر 1000، فجاء زيد فكفل هذا المدين، فالدائن له الحق أن يطالب المدين وله الحق أن يطالب زيدا، فذهب مباشرة قال أطالب زيد لأن زيد أعرفه عنده مال أو أنه يستحي فسأطالبه مباشرة، فطالب زيدا فأعطاه 1000. فنقول إذا أعطاه 1000 وقضى عنه الدين حينئذ فإن زيد يرجع على هذا المدين الأول الذي هو المكفول عنه وهو المضمون عنه، فيرجع عليه ويقول أنا أصبح دائنا لك 1000، أعطي 1000، ما يسقط حقه، يبقى فيكون دائنا، فالضامن هنا يصبح دائنا لمن ضمن عنه، ما يسقط حقه إلا أن ينوي التبرع. عندنا هنا مسألة في قولنا أو في قول المصنف، نرجع لها مرة أخرى: ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. نحن قلنا قبل قليل إن قول المصنف ولصاحبه مطالبة من شاء منهما أي مطالبته بالدين، وكذلك كل أثر من آثار مطالبة الدين كالملازمة، ملازمة الغريب، والحبس عندما قلنا إنه يجوز الحبس، وغير ذلك مما يتعلق بالحقوق مثل الشكوى عند القاضي وغيره، فله الحق أن يطالب الضامن ويترك المدين، له الحق، له الحق في ذلك لأنه يطالب أيا منهما شاء، ولذلك هو عقد توثيق لمصلحة الدائن. أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الضمان كاملا وهو ضمان المال، وبدأ يتكلم عن عقد آخر شبيه به وهو عقد الكفالة، وأنا قلت لكم إن بعض الفقهاء يسمي عقد الضمان كفالة، والكفالة يسميها كفالة بالبدل، وأما فقهاء الحنابلة فإنهم يسمون ضمان المال ضمانا فقط، أو كفالة المال يسمونها ضمانا، وأما كفالة البدن فإنهم يخصونها باسم الكفالة. فأنا المهم عندي أن تعرف هذا المصطلح لكي لا تقع في خطأ يقع فيه كثير من الباحثين. قال: ومن تكفل، بدأ يتكلم عن الكفالة التي هي كفالة البدن، قال: ومن تكفل بإحضار من عليه دين. إذن المراد بعقد الكفالة هو إحضار التزام، الالتزام بإحضار من عليه دين إلى مجلس العقد أو مجلس التقاضي حسب ما اتفق عليه. إذن هو التزام بالإحضار، بإحضار البدن، بإحضار البدن، وبناء على ذلك فإن قوله بإحضار، لو أن الكفيل بالبدن لم يحضره وإنما دل عليه فقط، قال فلان في الموضع الفلاني، هل تبرأ ذمته؟ نقول لا، بل لا بد من إحضاره للمحل، لمحل التعاقد، إذا كان لم ينص على شيء فإنه يكون في محل الذي تعاقد عليه، وإن كان هناك نص فإنه يكون على حسب ما اتفق عليه، إما في المحكمة إما في الأمارة، وحسب ما اتفق عليه في المحل. الأمر الثاني في قول المصنف بإحضار من عليه دين، وهذا يدلنا على أن الكفالة لا تجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في سائر العقوبات، فيقول إن سائر العقوبات لا يجري فيها الكفالة، كفالة البدن، وذلك لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل، ما يستوفى منه، لا يعاقب أحد عن أحد مطلقا ولو قال برضاه أو يعني أراد ذلك. لذلك نقول إن العقوبات والحدود لا يجري فيها الكفالة. طبعا استثنى من ذلك شيء واحد، وهو قضية العقوبات المالية عند من يجيز العقوبات المالية، فإن العقوبات المالية نظرا لأن فيها معنى المال فإنه يكون فيها ضمان ولا يكون فيها كفالة. يقول: ومن تكفل بإحضار من عليه دين. هذا الجملة نأخذ منها معنى عقد الكفالة، وعرفنا أنه لا بد من الإحضار ولا يستكفي الدلالة. الأمر الثاني أنه إنما يكون في الحقوق المالية ولا يكون في الحقوق الجنائية. قال: فلم يحضره، أي لم يحضره للمحل، لزمه ما عليه من الدين. كل ما عليه من الدين فإنه يلزم هذا الكفيل. وهذه الجملة تدلنا على أنه إذا لم يحضره سواء فرط أو لم يفرط، مطلقا الكفيل يضمن كفالة مطلقة سواء فرط أو لم يفرط، سواء بحث عنه أو لم يبحث، ساعده في الهرب من البلد أو لم يساعده، مطلقا إذا لم تحضره في الموعد المحدد فإنك حينئذ يلزمك أن تدفع ما عليك، فيكون فعقد الكفالة يصبح ماذا؟ عقد ضمان، فيصبح عقد ضمان. ولذلك عندنا في اللغة الدارجة يسمون هذا العقد بعقد الكفالة الحضورية الغرمية، إنه يحضره فإن لم يحضره غرم ما عليه من المال، فإن أحضره برئت ذمته ولا يلزمه الغرم، ولا يلزمه الغرم حينئذ. قال: فإن لم يحضره لزمه ما عليه. مفهوم هذه الجملة أنه إن أحضره للمكان المتفق عليه برئت ذمته، وبناء على ذلك فإننا نقول إن الكفالة بالبدن تنقضي بأسباب. السبب الأول مفهوم هذه الجملة، وهو ماذا؟ بالتسليم أو نقول بإحضار المكفول. وفي معنى الإحضار لو أن المكفول حضر بنفسه وسلم نفسه فإنه حينئذ تبرأ ذمة الكفيل، لأن المقصود التسليم والإحضار وقد تحقق. السبب الثاني لانقضاء الكفالة قول المصنف هنا: فإن مات برئ كفيله، أي إذا مات المكفول به وهو الشخص الذي كفل، المكفول به. وليس المقصود بقوله إذا مات موت الكفيل، فإن موت الكفيل وكذلك موت المكفول له لا يسقط الكفالة. كيف أن موت الكفيل يسقط الكفالة؟ لو أن شخصا كفل بإحضار شخص آخر إلى محل ولكنه مات قبله ولم يفي هذا المكفول به، يعني أول المكفول، نعم المكفول أو نسميه المكفول به، لم يفي بالحضور، فنقول يلتزم الكفيل الذي مات بالدين، فتكون الدين في تركته، فيكون الدين في تركته. كم الدين؟ 1000. نقول لأبنائه إن هذه التركة يتعلق بها 1000، لأن أباكم كان كافلا لفلان ولم تنقض الكفالة بالإحضار ولا بحضور بالنفس، فحينئذ نقول يلزمه ما عليه من مال. السبب الثالث سهل جدا بس نأخذه هكذا، نقول إذا أبرأ الدائن المدين وهو المكفول به أو المكفول فإنه حينئذ تسقط الكفالة. بذلك نكون قد انتهينا أيضا من عقد الحوالة وعقد الضمان وعقد الكفالة. فمر المصنف في هذا الباب على 3 عقود، وكلها من العقود المتعلقة بالتوثيق للديون. انتقل بعد ذلك المصنف إلى عقد آخر من عقود توثيق الديون، وهو الرهن. والمراد بالرهن هو توثيقة دين بعين، فإنه يوثق الدين بعين. ومعنى ذلك أن المرء إذا كان عليه دين لآخر ثم بعد ذلك طلب الدائن رهنا، قال أريد رهنا، الكفالة شخص هو الذي يوثق يقول ذمتي منشغلة بها. في الرهن لا، عين، فيقول إن هذه العين، لنقول هذا الكتاب، إن هذا الكتاب رهن في العين في هذا الدين، وبناء عليه فإذا جاء وقت السداد الأجل ولم يقضى الدين بعد طلبه فإن هذه العين تباع. شوف، تباع العين، سيأتي بعد قليل أنه لا يجوز أخذها ومن الذي يبيعها، فإن هذه العين تباع ويستوفى منها الدين. فالدين لنقول 5 وهذا الكتاب بيع ب5، إذن يأخذ الدائن 5 بدلا من طبعا أو قيمة لهذا الكتاب. لو أن هذا الكتاب بيع ب10 فالدائن يأخذ 5 ويرد 5 الأخرى لصاحب العين. لو أن هذا الكتاب بيع ب3 فنقول إنه الدائن يأخذ 3 ويبقى 2 أو ريالان بدون رهن، تبقى في الذمة يستوفيها بأي شيء أراد بعد ذلك. وهذا معنى الرهن، فإنه عقد توثيق، عقد توثيق. بدأ المصنف يتكلم عن ما هي الأشياء التي يجوز رهنها، فقال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. كل شيء يجوز بيعه، وسبق ذكره في أول كتاب البيع، فإنه يجوز رهنه. وما لا يجوز بيعه كما لا منفعة فيه، كل ما كان محرما الانتفاع به كالخمر والخنزير وغير ذلك، وكل ما كان منهيا عن بيعه مثل الكلب، ما كانت المنفعة فيه لحاجة كالكلب وغيره، ومثل إيش ما لا منفعة فيه كنا كالحشرات فإنه لا يجوز بيعه، وهكذا. فما لا يجوز بيعه فإنه لا يجوز رهنه، لا الكلب، لا ما لا منفعة فيه، لا ما كانت منفعته محرمة. وهذه واضحة جدا لا إشكال فيها، لأن الأصل أن هذا عقد أثره هو بيع العين المرهونة، إذا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، هذا الأصل. فقط أردت لكي نكمل كلام المصنف نقول هناك شيء واحد لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه، ونقول هو الثمرة قبل بدو صلاحها، وفي معناه الزرع الأخضر، لأن الزرع الأخضر لم يبدو صلاحه كذلك. فالثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر يجوز رهنه وإن لم يجوز بيعه على سبيل الانفراد، لكن يجوز رهنه لأنه ما زال في ملك صاحبه، ولكنه متى يستوفي صاحبه من الدين؟ إذا حل الأجل ثم بدا صلاحه فيجوز له بيعه بعد ذلك. يقول المصنف ولا يلزم إلا بالقبض. أنا ذكرت قبل لكم قبل درسين أن القبض له أثر في العقود من ثلاث جهات، فبعض العقود القبض شرط لصحته، وذكرنا ثلاثة عقود وهي الصرف والسلم والشركة على المذهب. هناك عقود القبض شرط للزومها، وهي ذكرنا عقدا وهو الهبة والرهن كذلك، والرهن كذلك فإنه عقد للزومه. النوع الثالث أن يكون القبض شرطا لنقل الملك فيه، وهذا في سائر عقود البيوعات فيكون القبض شرط لنقل الملك، ومثله الإيجار أيضا. وبناء على ذلك فإننا نقول إذا قبض العقد، إذا قبضت العين المرهونة لزم العقد، لزم العقد. وبناء على ذلك نأخذ عدا من الفوائد نأخذ من هذه الجملة، فظاهرها واضح، يعني منطوق الجملة أنه إذا قبض العقد فإنه يكون لازما. طيب، أول شيء نقول مفهوم هذه الجملة أنه قبل العقد، قبل القبض، قبل أن يقبض الدائن العين المرهونة فإن العقد ليس بلازم، وإنما هو عقد جائز، عقد صحيح، ولكنه عقد جائز. انظر معي، ما معنى قولنا إنه عقد جائز وعقد لازم؟ إذا قلنا إنه عقد لازم لا يجوز لك الرجوع فيه إلا برضا الطرف الآخر، وأما العقد الجائز فإنه يجوز لمن هو جائز في حقه أن يرجع فيه، يرجع في هذا العقد ويلغيه. الهبة قبل القبض عقد جائز، فيجوز الرجوع فيه. بعد العقد عقد اللازم، لا يجوز الرجوع إلا برضا الطرف الآخر، وهكذا. الرهن مثله، فلو أن امرأة رهن عينا لنقل سيارة أو عقارا أو نحو ذلك، فإنه قبل أن يقبضه إياها فإنه عقد جائز، فيجوز للراهن والمرتهن معا أن يرجع فيه، يجوز أن يرجع فيقول خلاص صوت سأأخذ هذه العين وأبيعها ونحو ذلك، فنقول إذن يكون عقدا جائزا. بعد القبض فإنه يكون حق عقدا لازما في حق الراهن، لا يجوز الرجوع فيه. وفي حق المرتهن هو عقد جائز طبعا، لأن الحق له فيجوز أن يسقط حقه وقت ما شاء. إذن في قولنا ولا يلزم، اللزوم هنا إنما هو في حق الراهن دون المرتهن، إلا بالقبض يدلنا على ذلك على أنه قبل القبض هو جائز في حق الطرفين. عندي هنا مسألتان في هذه الجملة، وهي قول المصنف ولا يلزم إلا بالقبض، أو ثلاث لنقول. المسألة الأولى بما يكون القبض، القبض ذكر المصنف بما يكون فقال وهو أي القبض نقله إن كان منقولا، كل ما كان منقول من مكيل أو موزون أو معدود وهكذا ينقل، والتخلية فيما سواه في غير المنقولات من العقار وغيرها بأن يخلى. والغالب التخلية إنما هو ضابطه العرف، يرجع للعرف. إذن فذكر ضابط القبض. المسألة الثانية معنا، انظر معي، كررنا قاعدة قبل أن الاستدامة تكون كالابتداء، أليس كذلك؟ نفس هذه القاعدة نذكرها هنا، نقول كما أن القبض شرط للزوم فإن استدامة القبض شرط فيه أيضا، فإن استدامة القبض شرط فيه أيضا. صورة ذلك، شخص استدان من آخر مبلغا ورهنه كتابا، فقبض الدائن هذا الكتاب جعله عنده قبضه، ثم ثاني يوم قال خلى معك أعطاه لي صاحب الكتاب، فلما أرجع الكتاب لصاحبه نقول خلاص لما أرجعته إليك أنك الآن لست قابضا له، فالقبض شرط واستدامة القبض شرط. وبناء على ذلك فلو أخرج الراهن هذا العين المرهونة من يده إلى المدين فإنه في هذه الحالة زال المزوم وأصبح العقد جائزا. يقول الشيخ وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، هذه سهلة جدا، أن القبض قد يكون من الشخص نفسه الذي هو الدائن، وقد يكون من وكيله، وقد يكون من وكيله إذا وكله، وقد يكون أيضا من عدل اتفق عليه ليس وكيلا له وإنما وكيل الطرفين. صورة ذلك أن رجل اختار من آخر ألفا واتفق على أن الرهن يكون الكتاب مثلا، فقال نجعل الكتاب عند زيد واحد اتفق عليه، نجعل هذا الكتاب عندنا. إذن فقول المصنف وقبض أمين المرتهن يشمل الأمين اثنين، وكيل الدائن طبعا الدائن هو المرتهن، وكيل المرتهن، وقد يكون الأمين هو العدل الذي اتفق على جعل الرهن عنده. عن هذه القاعدة مبنية على الأصل المشهور أن الوكيل والنائب يقوم مقام الأصل في كل أحكامه. بدأ يتكلم المصنف عن بعض أحكام هذه الرهن، فقال ولا ينتفع، نعم قال والرهن أمانة عند المرتهن. الأيدي كما نعلم نوعان، الأيدي إيش معنى اليد؟ اليد يعني إذا كانت الشخص وضع يده على شيء من الأيام، إن شئت قل ثلاثة، يد ملك إذا كانت في ملكك هتسمى يد ملك، لما أضع يدي على السيارة فيه أو على كتابي أو على عباءتي أو على عمامتي وهكذا يدي عليها يد ملك، فيجوز لي أن أتصرف فيه ما شئت، هذا تسمى يد ملك. في نوع ثاني يد اسمه يد أمانة، ويد الأمانة تمنع من بعض التصرفات وتبيح بعض التصرفات، لكن إذا تلفت هذه العين فإنه لا يضمن إلا أن يكون مفرطا لأنها يد أمانة. النوع الثالث من الأيدي تسمى اليد العادية، العادية من باب التعدي. واليد العادية إذا كانت على عين فإن وتلفت تلك العين فإنها تضمن مطلقا سواء بتفريط أو بدون تفريط. الرهن يد قابضها سواء كان وكيلا أو أصيلا أو عدلا، فإنه نقول يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ، فرط في التصرف فيما لا يحق له التصرف فيه وهكذا. وذلك يقول المصنف والرهن أمانة عند المرتهن، أمانة يعني يده يد أمانة. ولو أيضا بعد أن يستوفى الدين، حتى لو أوفى الدين فإن يده يد أمانة قبل الوفاء وبعد الوفاء يشمل الجميع. قال أو أمينه، أي عند المرتهن أو أمينه، لأن الأمين نائب عنه، لا يضمنه إلا أن يتعدى، إلا أن يتعدى. إذا تعدى وفرط فإنه حينئذ يضمن، لأن يكون هو الذي أكل هذا المرهون، هو الذي رماه، هو الذي جعله في مكان غير محفوظ وهكذا. فإن تعدى، شوف معي، فإن تعدى وتلف الرهن أو بعضه، ما الذي يترتب عليه؟ لا، ما يسقط الدين، خطأ. نقول يلزمه ضمان الرهن، وأما الدين فهو باق بحاله. يضمن الرهن إما بمثلي إن كان المثليات أو بقيمي إن كان من قيميات، وأما الدين فإنه يبقى على حاله. فالدين إذا كان مؤجل يبقى مؤجلا، ويضمن الرهن آن قيمته، والقيمة تكون رهن، القيمة تكون رهنا إلى حين السداد. وأما الدين فإنه يبقى بحاله ولا يسقط الدين، والرهن إنما هو بدله هو الذي يبقى مرهونا. يقول الشيخ ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن من صاحبه كما عند أهل السنن. وهذا الحديث استدل به الأئمة على أمرين، أحد هذين الأمرين أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إلا في استثنائين سأذكرهما بعد قليل ذكر من المصنف، إلا في استثنائين لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة أبدا. ولماذا قلنا إنه لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة غير الحديث من حيث المعنى؟ لأنه لو انتفع بالعين المرهونة سواء بإذن من الراهن أو بدون إذن منه فإنه يكون في معنى ماذا؟ القرض الذي جرى نفعا واضح. أنا اقترضت منك ألفا، ثم إن هذه الألف استهنا فيها سيارة لمدة شهر، وهذا السيارة استخدمها شهر كامل، كم قيمة الاستخدام؟ مبلغ. إذن كأنه قرض جرى نفعا، فلذلك الأصل أنه لا يجوز. والحديث لا يغلق الرهن من صاحبه. يستثنى من ذلك صورتان فقط. الصورة الأولى ما ذكره المصنف، قال إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. فالصورة الأولى إذن إذا كان هذه العين، انتبه معي، إذا كانت العين المرهونة من الدواب التي تركب، لابد أن تكون دابة تركب. والأمر الثاني أن تكون من الدواب التي تحلب فقط، لا بد أن تكون دابة إما مركوبة أو دابة محلوبة فقط. وما عدا هذين النوعين فإنه لا يجوز مطلقا الانتفاع بها. وتأتي صورة أخرى نستثنيها بعد ذلك لم يذكرها المصنف، يعني غير هذين الأمرين المركوب والمحلوب. والدليل على استثناء هذين الأمرين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا كذلك. قال وعلى الذي يركب والذي يشرب النفقة، أي النفقة على العين المرهونة. وهذا الحديث الصحيحين يدل على أنه إنما استثنى هذا الأمران، وأما الأصل فيبقى على الحديث الأول أن الرهن لا يغلق من صاحبه. هذه الجملة نستفيد منها أمرين: أنه لا يجوز الانتفاع بالمركوب والمحلوب إلا بشرطين. الشرط الأول لابد أن يكون مركوبا ومحلوبا، لا يقاس عليهما غيرهما، لا يقاس السيارة، لا يقاس أي شيء آخر. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون قد أنفق عليهما الراهن، لا بد أن يكون قد أنفق عليهما. فإن كان الذي ينفق عليها هو صاحبها فإنه لا يجوز الانتفاع بركوبها ولا بلبنها، لأن صلى الله عليه وسلم قال: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فلا بد أن يكون هو الذي أنفق عليها. ولنعلم أن المذهب كما ذكرت لكم أنه لا يقاس عليهما شيء آخر، لأن هذين المستثنيان من القياس والمستثنى من القياس لا يقاس عليه. الأمر الثاني ذكره بعض الفقهاء من المتأخرين أنه يجوز، انتبهوا للثاني سأذكره بسرعة لأنه لم يذكره المصنف، أنه يجوز الانتفاع بالمرهون إذا أذن الراهن. شوف النوع الأول أو الصورة الأولى لم يأذن فيها الراهن، إذا أذن الراهن مجانا وكان الدين ليس سببه القرض وإنما سببه بين. يعني هنا الصورة الثانية ذكر الفقهاء إذا أذن الراهن لابد بإذن منه، وأن يكون السبب ماذا؟ الدين بيع وليس سببه قرض، لأن قلنا هناك أن القرض لا يجوز أن ينتفع، مر معنا في الدرس الماضي أن كل قرض لا يجوز أن ينتفع من المقرض منه بشيء، عفوا من المستقرض منه بشيء، لا بعين ولا بمنفعة، وهذه من المنافع، لكن مستثنوا إذا كان الدين سببه غير القرض. يقول الشيخ: وللراهن غنمه من غلته. ما معنى وللراهن غنمه من غلته؟ يعني أن كل ربح نماء الرهن فإنها تكون للراهن، هذا الأصل، لا يغلق الرهن من صاحبه. قال: غنمه من غلته إذا كان يؤجر، وكسبه إن كان عبدا يكتسب، ونمائه المتصل والمنفصل كلاهما، هذا الأصل. وإنما يستثنى من ذلك من النماء ومن الغلة الركوب والحليب بالشرط السابق، وهو أن يكون منفقا عليه. قال: لكنه يكون رهنا معه، أي أن النماء يكون رهنا مع الأصل. فلو أن الشاة ولدت فإن ولد الشاة يكون رهن أيضا، وهكذا. قال: وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. يعني الذي عليه الغرم والمؤنة والكفن وغير ذلك وحفظ الخزانة، يعني إن كانت مؤنة حفظ وهكذا، إنما تكون على الراهن لا على المرهن، يعني هو المالك الأصلي. قلنا قبل قليل في كلام المصنف أنه إذا كان مركوبا أو محلوبا فإنه يجوز أن يركب ويحلب بقدر العلف. هذه الجملة تفيدنا بمسألة مهمة، وهي أن اللبن إذا زاد عن قدر العلف فإنه يباع، وإذا بيع فيكون رهنا مع أصله. وأما إذا نقص اللبن عن قدر النفقة فإن المرتهن يرجع بالناقص على مالك العين. يقول الشيخ: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق، أتلفه أي أتلف صاحب العين وهو المدين هذه العين المرهونة، أو أخرجه من الرهن بعتق، لأن العتق حتى وإن لم يكن في يده يجوز أن يعتق، لو قال أعتقت هذا العبد الذي هو مرهون، أو استيلاد. ما معنى استيلاد؟ يعني أنه جعلها أم ولد، ونحن نعلم أن أم الولد لا يجوز بيعها في قضاء الصحابة جميعا رضوان الله عليهم، وخالف علي ثم رجع لقولهم بعد ذلك. كان معهم ثم خالف ثم رجع إليك. قال له أبو عبيد السلمان: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك على سبيل، أو رأيك بعد ذلك وحدك. ثم رجع علي رضي الله عنه لقول الجماعة، فإنه إذا استولدها جعلها أم ولد فإنها لا يمكن بيعها. قال: فعليه قيمته يكون رهنا مكانه، يعني لو أن الراهن وهو يستخدم مثلا هذه العين أخذها وأتلفها عمدا، فنقول يجب أن تأتي بقيمة الرهن، بقيمة كم قيمته، ويكون رهنا، لأن الرهن يجوز أن يكون نقد مال، يجوز أن يكون نقدا، نعلم هذا الشيء. حينئذ فعليه قيمته يكون رهنا مكانه. يقول: وإن جنى عليه غيره، أي وإن جنى على المرهون غيره، أي غير مالكه، فهو خصم، فهو الخصم فيه، أي فمالكه هو الخصم فيه وليس المرتهن، لأن الملك في الحقيقة يرجع له، وأما المرتهن فإنه يتعلق حقه بهذه العين عند عدم الوفاء. قال: وما قبض بسببه فهو رهن، أي كل شيء يقبض بسبب الرهن، بسبب الدين وبسبب الرهن، فإنه يكون رهنا مثل النماء تماما. يقول: وإن جنى الرهن على غيره، يعني كان عبدا فجنى على غيره، فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه، أي فداه مالكه، فهو رهن بحاله. نحن نعلم أن المجني عليه مخير بين أمرين، إما أن يتملك الرقبة، وإما يعني أن يأخذ بدلا منها وهو قيمة الجناية. وذلك قال: فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فدا، أي فداه مالك العين، فهو رهن بحاله. نقول إن الفدية لا تسقط الرهن، بل يبقى رهن، لأنهم باب الضمان. يقول الشيخ: وهذا هو المسألة المهمة. طبعا المسألة السابقة استعجلت فيها، لماذا؟ لأنها متعلقة بالعبد والقيم، وهذا غير موجود. هذه هي المسألة المهمة التي يقع فيها خطأ كثير من الناس. يقول: إذا حل الدين فلم يوفه الراهن، جاء وقت الأجل والراهن الذي هو المدين لم يفي بالدين، ماذا يفعل؟ قال: بيع الرهن. بيع الرهن، وقوله بيع الرهن نستفيد منها حكمين. الحكم الأول أنه لا يجوز أن يتملك الدائن هذه العين المرهونة كما يظن بعض الناس، وهذه استدل عليه الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق. إذن لا يتملك الدائن عين مرهونة كما يظن كثير من الناس. كثير من الناس يقول: هذه العين مرهونة لك في الدين الفلاني، فإذا يقول فإذا لم آتك بالدين في الأجل فإن العين لك. نقول: أول شيء هذا الشرط باطل، لأن هذا الشرط الخالف مقتضى العقد، وحينئذ نقول لا يتملكها لا بشرط ولا بدونه، بل يجب أن تباع العين، تباع، فإذا بيعت استوفى منها الدين، لا بد أن تباع. نعم، يجوز للشخص أن يدخل مع المشترين في المزاد، الدائن يجوز أن يدخل معهم كمزاود فقط، ثم بعد ذلك يستوفي دينه من قيمة العين، لكن أن يتملكها مباشرة ما يجوز، لأنه أول شيء يكون بيعا، بيع لدين، هذا من جهة. الأمر الثاني أنه يكون متهم، فقد يقومها بغير قيمتها الحقيقية، لذلك منع منه، والحديث صريح: لا يغلق الرهن لصاحبه. المسألة الثانية معنا قول المصنف: بيع الرهن. من الذي يبيع هذا الرهن؟ نقول إن له حالتان، وانتبه لهذه فإنها مهمة جدا. الحالة الأولى: إذا كان الراهن، ونعني بالراهن طبعا المدين، إذا كان الراهن قد أذن للمرتهن وهو الدائن أن يبيع العين، أو أذن للعدل الذي بيده العين أن يبيعها، فنقول إنه حينئذ يجوز بيعها. إذا أذن، قال إذا جاء الأجل ولم وفك حقك فبع العين، نقول إذن يجوز بيعها، أذن له. الحالة الثانية: إذا لم يأذن لأن سكت، لم يقل أو قال لا تبعها، فما الحكم حينئذ؟ فنقول حينئذ لا يجوز للمرتهن أن يبيع العين، ما يجوز له مطلقا، وإنما يرفع للحاكم القاضي فيجبر الراهن على البيع، فإن أبى باعها الحاكم هو. ولذلك العين المرهونة ما تباع إلا بإذن القاضي عن طريق المحكمة، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز بيعها. وهذا معنى قول المصنف بيع الرهن. من الذي يبيع؟ نقول إن كان قد أذن للمرتهن أو العدل الذي بيده العين أن يبيعها فإنه هو الذي يبيعها، وإن لم يأذن لأن سكت فإنه في هذه الحال إنما يجبر الحاكم صاحب العين ببيعها، أو إذا امتنع يبيعها الحاكم، لا بد أن يكون عن طريق القاضي. وذلك هناك عدد من التصرفات المعاملات يمنع التصرف فيها إلا بإذن الحاكم ولي الأمر، وهذا أصل من أصول الشرع. وهذا ذلك يعني كثير من الأحكام متعلقة بولي الأمر، لا في المعاقدات ولا في العبادات ولا في الجنايات، وذلك الحدود متعلقة بولي الأمر، فكثير من الأحكام متعلقة به ليست القليلة. يقول ووفي الحق من ثمنه، يعني أن الحق يقضى من الثمن ولا تتملك العين. قال وباقيه للراهن إن بقي شيء، فإن لم يبقى شيء فلا شيء له، وإن نقص قيمة الرهن عن الدين فإن باقي الدين يكون في الذمة. يقول المصنف وإذا شرط الرهن أو الضمين في البيع، يعني رجل باع لشخص بيعا وقال أشترط عليك رهنا أو أشترط عليك كفيلا، فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن، يعني قال لن أسلمك العين، قال أشترط أنك ترهن عندي بيتك الفلاني، قال طيب، ولكنه ما سلمه العين، رفض أن يخلي في الدار مثلا أو أن يقبضه المنقود، أو قال أشترط أن يكفلك فلان من الناس لأنه مليء، فلما قيل فلان قال لا لا لا أقبل الكفالة، فأبى الضمين أن يضمن. قال خير البائع بين الفسخ وبين إقامته بلا رهن ولا ضمين كسائر الشروط، وهذا نوع من أنواع الخيار وهو خيار الشرط إذا انتفى. فنقول إن الشرط إذا انتفى فإنه حينئذ، وتكلمنا عنها خيار الشروط، أن الشرط إذا انتفى فإن من له حق الشرط مخير بين أمرين كما سبق. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح. المراد بالصلح هو معاقدة، وقول العلماء إن الصلح معاقدة يدل على أنه ليس عقدا مستقلا بذاته. نحن قلنا إن الحوالة عقد مستقل، الكفالة عقد مستقل، الرهن عقد مستقل، البيع عقد مستقل، الإجارة بيع منافع وهكذا. أما الرهن فليس عقدا مستقلا، عفوا، أما الصلح فإنه ليس عقدا مستقلا وإنما هو معاقدة يؤول إلى العقود الأخرى. وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يعرفها، كل صلح يجب على طالب العلم أن يعرف ما هو العقد الذي تؤول إليه. فلو أن امرأة صالح شخصا بعين عن عين، كان في ذمته بيت فقال صالحتك ببيت آخر بدله، فإن هذا يسمى بيع لأنه صالح بعين عن عين. لو أنه صالحه بمنفعة بعين فإنها تكون إجارة مثلا، لو أنه صالحه بنقد عن نقد، قال أنا أطلب 500 خلاص أعطني بدلا من هذه 500 ريال 200 دولار مثلا، طبعا أكثر 200 دولار، قال أعطني 100 دولار واحدة 100 دولار فقط، فهذا العقد يسمى ماذا؟ ماذا يسمى؟ صرف. فيشترط فيه جميع شروط الصرف من التقابض وغير ذلك وهكذا. إذن يجب كل عقد صلح أن يعرف ما الذي يؤول إليه وما الذي يرجع إليه، إذن فهو معاقدة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض الدين التي له في يده جاز. انظر معي، قلنا قبل قليل إن الصلح معاقدة، فكل صورة من صور الصلح تكون ماذا؟ لها حكم يخصها. نبدأ بأول صورة وهي قضية إسقاط بعض الدين. صورة إسقاط بعض الدين، تأملوا معي، رجل له على آخر 1000 فقال له أعطني 50 أو 500 قليل، أعطني 500 وأبرأتك في الباقي، ما رأيكم في هذا العقد؟ ما يعود يعود لماذا؟ لا دعنا نضع التعجيل، ضعنا لقضية التأجيل والتعجيل. لنقول إنه محالا، لنقول إنه محالا. رجل كذا، رجل عندك 500 في ذمتك، فقلت سآخذ بدلا منها 100 أو بيعتي، أليس هذا بيع؟ بيع، بيع نقد بنقد، أليس كذلك؟ تسميه ماذا؟ صرف، أو تسمي طبعا هو نفس النقد. فيجب في المال إذا كان ربويين وكان من جنس واحد فيجب فيهما ماذا؟ التماثل، ويجب فيهما التقابض. إذن يجب أن يكون متماثلين. انتبهوا، أنا أريدك أن تعرف لماذا سأذكر الكلام الذي سأذكره بعد غير، أريدك أن تعرف الإشكال ثم تأخذ بعد ذلك القدرة التي ذكرها العلماء. طيب انظروا حالة أخرى، ألا يشبهها شيء آخر؟ لو أن امرأة قال أبرأتك، لو قال أبرأتك، إذن إسقاط بعض الدين يدور فيه شبه بين عقد محرم وبين عقد مباح. فيه شبه بالعقد المباح الذي هو الإبراء، أن يبرئه ببعض الدين. زين. الأمر الثاني أن فيه شبه بالعقد المحرم إذا كان بيع ربوي بربوي من جنس. وضحت هذه المسألة أم ليس كذلك؟ واضح الشبه؟ هنا عقد يشبه الصلح اللي هو إسقاط بعض الدين، يشبه عقدا محرما ويشبه عقدا مباحا. ولذلك قال الفقهاء، خلنا نمشي على المذهب، أن إسقاط بعض الدين يجوز بشرطين، إذا وجد هذان الشرطان فإنه يكون من عقود الإسقاط وعقود الهبات، وإذا انتفى هذان الشرطان فإنه حينئذ يكون بيع ربوي بمثله، فيكون عقد ربا. ما هما هذان الشرطان؟ الشرط الأول أنه لا بد أن يكون، لا بد ألا يكون بلفظ الصلح، ما يكون بلفظ الصلح، ما يقول صالحتك، لفظ الصلح شبيه بلفظ بعتك فهو معاقدة، وإنما يكون بلفظ الهبة أو بلفظ الإسقاط أو بلفظ الإبراء ونحو ذلك من العبارات القريبة، غالبا هذه الثلاث. إذا لا بد أن يكون بلفظ الهبة أو الإسقاط أو الإبراء، ولا يصح بلفظ البيع ولا يصح بلفظ الصلح، ما يصح. لماذا قلنا الصلح لا يصح؟ لأن الصلح معاقدة يحتمل البيع، لكي نخرج من كونه ربا. واضح لماذا الفقهاء قالوا هذا الشرط؟ الشرط الثاني عندهم لكي يجوز إسقاط بعض الدين، يقول لابد أن لا يشترط عند العقد، لا يشترط، لأنه إذا اشترط عند العقد أصبح ربا بشرط أن تسقط عني، حينئذ ما يجوز، ما يقول بشرط وإنما يقول وهبتك، لأن نحن نعلم أن الهبة إذا كانت معلقة بشرط فإنها تكون بيعا، سيمر معنا إن شاء الله. إذن يجب أن لا يكون مشروطا في العقد وإنما يكون هبة. وهذا طبعا هذا القيد الذي ذكرته قبل قليل في قضية الإسقاط. إذن قوله ومن أسقط بعض دينه يكون صلحا جائزا بشرطين، أن لا يكون بيض الصلح وإنما لفظ الهبة والإسقاط والإبراء. الشرط الثاني أنه لا يكون مشروطا في العقد وإنما ابتداء هكذا وهبتك. قال أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده. شخص يعني الدين هو عين تحتمل أن تكون ربوية أو غيره، فوهب له بعضها. قال جاز. ما هي الشروط؟ الشرط الأول ما لم يجعل، شو الشرط؟ ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. ما لم يكن شرطا، هذا الشرط الثاني ذكرناه قبل قليل. أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. الشرط الثاني ذكره قال أو يمنعه حقه إلا بذلك، طبعا هذا شرط خارج عن الإسقاط، لأننا نقول إن كل من امتنع من أداء الحق حتى يسقط صاحبه عنه جزءا منه فإن هذا من الظلم، والظلم لا يبيح ما ترتب عليه. لأن الظلم لي الواجب يحل عقوبته، ولا نقول أن لي الواجب يبيح له أن يسقط عن بعض حق. وبناء على ذلك فإننا نقول إذا اصطلح اثنان على مال فيه إسقاط، رجل يطلب آخر 1000 فأسقط عنه جزءا منه، فرفع هذا الذي اصطلح معه أمام القاضي وقال إن صاحبي الذي اصطلحت معه على 500 وبقي 500 اصطلحت معه بعد منعه للحق، ليس لكونه معسرا وليس لكون الدين غير ثابت أو لا توجد بينة أو هناك إنكار، لا هو مقر والدين ثابت، ولكنه منعني قال لن أعطيك حقك إلا أن تسقط عني نصفه، فقال آخذ نصف الآن والنصف الثاني يرفع أمام المحكمة وأمام القضاء فيثبتونه له. وصلحه الأول يكون باطلا لأن كل صلح كان ناتجا عن منع صاحب الحق له فإنه يكون باطل لأنه ظلم وتعدي. المسألة الثالثة قال أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ قبل قليل وهي قضية ضع وأتعجل. يقولون إن مسألة ضع وأتعجل لها 3 شروط، 3 صيغ، فنتكلم عنها على خلاف العادي، لها 3 صيغ. الصيغة الأولى إذا كانت مسألة ضع وأتعجل مشروطة عند العقد الأول مثل ما تفعل بعض البنوك فهذه باتفاق أهل العلم لا تجوز، ما فيها خلاف، تبه معي لكن نعرف ما الذي فيه خلاف وما الذي ليس فيه خلاف. الشرط الأول، الصورة الأولى إذا كانت مسألة ضع وأتعجل مشروطة في العقد الأول، أنا اسمك أبو الشيخ ياسر ناصر، جئت لأخونا ناصر وقال أقرضني فأقرضته 1000 مؤجلة وكتبنا في العقد أنك إذا سددت هذا الدين قبل الموعد بشهر فإنها ستكون 800، إذا كتب وضعنا شرط في أول التعاقد بأنه إن عجلت وضعنا جزءا منه، فباتفاق أهل العلم أن هذا العقد باطل لأنه ربا، واضح ربا، لأن حقيقة العقد في الشهر الفلاني 800 إن تأخرت شهرا 1000، لكن قد بدأ الصيغة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الجائزة إذا لم يشترط، لم يشترط أبدا وإنما جاء المدين وقدم المال قال هذا 1000، لم يشترط أبدا فقال ما دمت قد عجلت لي الدين فقد وهبتك بعضه أسقطت عنك 200، لا يكون هناك شرط لا قبل ولا بعد، هذا يجوز باتفاق أهل العلم لأنه ماذا هبة وإسقاط وإبراء فيجوز. الحالة الثالثة إذا قال له أو اتفقا أن الدين من بعد التعاقد بعد ما مشى التعاقد بفترة فقال له الآن مضى شهران وبقي شهران اقضي الدين الآن وسأسقط عنك بعضه عجل وأضع، ليس مشروطا عند التعاقد الأول وإنما بعد ذلك، فهذه المسألة فيها خلاف، والمذهب أنها لا تجوز لأن فيها شبها بالربا وهم باب سد الذريعة. المذهب يتشدد في إغلاق كل باب يؤدي إلى الربا، بالذات الربا يشدد فيه، توسع في الشروط، توسع في عقود الدعالات وغيرها، أما الربا فيغلقه تماما ويشدد فيه. ولذلك يقول إن ضع وأتعجل لا تجوز إذا كانت من باب الشرط المقارن للعقد أو الشرط المتراخي عنه، فكليهما سواء أو بكلاهما سواء. وهذا معنى قول المصنف أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، يعجل له الباقي، يرون أنه ممنوعا لشبهة الربا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز اقتضاء الذهب من الورق، شخص له دين على آخر ذهبا فأراد أن يردها له فضة قال يجوز، والورق من الذهب العكس إذا أخذها بسعر يومي، الشرط أن تكون تقضى بسعر اليوم ليس بسعر التعاقد الأول وإنما بسعر الوفاء. ولذلك حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح أنه قال إذا اقتضى دراهم فأراد إذا استدان دراهم فأراد أن يقضيها دراهم أو العكس جاز بسعر يومها، وهذا الصحيح أنه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا ابن عمر لا يقوله برأيه، فدل على أنه يجوز. قال إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس ومثله يقال في العملات النقدية لأن فيها تجزئة علة الربا، فمن اقتضى من آخر دنانير على أن يردها له مثلا ريالات، طبعا الشرط هذا غير مقبول، لكن لما أراد الوفاء قال لن أردك هذا دنانير سأرد لك ريالات، نقول يجوز لكن بسعر الآن ليس بسعر السابق، إلا في حالة واحدة استثناها بعض العلماء المعاصرين. إلا في حالة واحدة استثناها بعض أهل العلم المعاصرين بناء على العملات، وهي إذا التغى التعامل بالعملة تماما، أصبحت لا قيمة لها، انهارت العملة أو ألغيت. بعض الدول تكون عندهم عملة ثم يلغونها فيأتون بعملة جديدة، وبعض الدول انهار عملتهم انهيارا كليا. حينئذ لا ننظر لقيمة العملة وقت الوفاء، وإنما ننظر للعملة في وقت الدين ما تعادل من الأصلين الذهب والفضة، ما يصدر فيها قرار مجمع الفقه، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ ليس التضخم المعتاد أو المقبول، وإنما لابد أن يكون انهيارا في قيمة العملة أو إلغاء لها. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحة. بدأ يتكلم عن الصلح عن إنكار. الصلح عن إنكار ما معناه؟ أن شخصا يكون له حق على آخر، فالمدعي يدعي ذلك وهو صادق ليس كاذبا، لأنه لو تبين أنه كاذب بعد ذلك فالصلح باطل فيجب عليه أن يرده. وكذلك المنكر هو صادق في إنكاره لا يعلم الحق، ولو تبين بعد ذلك ببينة أو بإقرار أنه كاذب في إنكاره فإن الصلح باطل فيرجع فيأخذ حقه. إذن المقصود أن الصلح عن إنكار إذا وجدت ادعى المدعي حقا والمدعي عليه أنكره وكلاهما يظن صدق نفسه، ويكون المدعى عليه يريد أن يبرئ ذمته من جهة، أو من جهة أخرى يريد مثلا أن يعني يكفي القيل عنه. بعض الناس يكون له من الشرف ما يقول كيف وقد قيل، خذ كذا واسكت لا تطالبني أو لا تشكني في المحكمة وهكذا، مع أنه يعرف أنه لو تداعي فإنه لا توجد بين الآخر. قال ومن كان له على غيره حق مالي طبعا لا يعلمه المدعى عليه فصالحه. إذن قوله لا يعلمه حقيقة، وذاك له حق يظن صدقه. قال فصالحه على شيء جاز. إذن الصلح عن إنكار يجوز. قال فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نأخذ من هذه الجملة أن الصلح عن إنكار يصح بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا توجد بينة، إذ لو كانت هناك بينة فإنها تكون مثبتة للحق وكاشفة له، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد أن يكون المدعي يعتقد أن ما ادعاه حقا. الشرط الثالث لا بد أن يكون المدعى عليه يعتقد أن ألا حق عليه، يعتقد ألا حق عليه، شوف يعتقد، وبناء على ذلك لو بان كذب الأول المدعي أو كذب الثاني فإن نقول الصلح باطل ولو بعد فترة. قول المصنف فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، أخذنا من هذه الشروط الثلاثة، أي لأن لو وجدت بينة إذن ما يحتاج أن يعلم صدقه وكذب صاحبه. قال فالصلح باطل في حقه، وبناء على ذلك فيكون فيرجع فيأخذ استفاء حقه بحسب ما اتفق عليه. نعم، يقول الشيخ ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جل، هذا الحق اتفق عليه الطرفان، ليس عن إنكار وإنما عن إقرار، ولكنه عن مجهول. الصلح عن مجهول، لا نعرف مقداره، أعرف أني اقترضت منك مبلغ قبل 20 سنة لكن كم نسيت، قبل 20 سنة تنسى الأرقام وتنسى ما لم يكن مدونا. لذلك الإسلام مقران بالدين ولكنهم ينكرون أو لا يعلمون مقداره، وهذه من الصور التي يقبل فيها الجهالة، جهالة الوصف، وهو الصلح عن المجهول. لأن المقصود بالصلح على المجهول إبراء الذمة، ولذلك سوهل فيه، ولأن الصلح في كثير من أجزائه فيه معنى التبرع، وعندنا قاعدة أن التبرعات يقبل فيها الغرر بخلاف المعاوضات فإنه لا يقبل فيها الغرر. الصلح فيه معنى التبرع فغلب هذا المعنى في هذا الجزء فقط. ولذلك قلت إن الصلح عن المجهول يصح إذا اتفقا عليه. من صور الصلح عن المجهول هذه صورة فقط لا تكثر عندنا نعرفها، ما يسميه الفقهاء بالمخارجة. المخارجة نوع من أنواع الصلح عن المجهول ولها صور، لنذكر صورتها أو صورها في الميراث. صورها في الميراث لو أن أشخاصا لهم حق في ميراث يقسمونه بينهم، ولكنهم لا يعلمون كم مقدار هذا الميراث، ما يعلمون كم مقدار هذا الميراث، كثير الأموال. إذن فيه حق مشترك بينهم ولكنهم لا يعرفون كم مقدار هذا الحق، فحينئذ نقول يجوز لهم أن يتخارجوا فيقولون يا فلان أو الزوجة، غالبا تكون الزوجة لأنها تكون غريبة عن الإخوان، فيقول يا فلانة المال لا نعرف مقداره، لكن خذي هذا المبلغ في مقابل حقك واخرجي، فيكون تخارج، وهذا نوع من أنواع الصلح عن المجهول لأنهم لا يعرفون مقدار المال. وكذا إذا كان معرفة المال وحصره يحتاج إلى أمد طويل ليس قريب ورضيت هي بذلك فإنه يصح الصلح ويسمى مخارجة عن الميراث. وأما إذا كانوا يعلمون مقدار الميراث وأخفوه عنها فالصلح باطل لأنه ظلمة. قد يكون الميراث مليون ويقول لا سنعطيك مثلا 10,000، 10,000 معناه أن الميراث 8,000 أو 80,000 لأنها ثمن، حينئذ يكون ظلمة فلا يجوز ذلك. لكن المخارجة إنما تجوز في الصورتين إذا كان مجهولا أو كان علمه يحتاج إلى أمد طويل، فمن باب الاستعجال تقول سآخذ حقي وأخرج من ذلك. بدأ المصنف بعد باب الصلح بذكر باب آخر وهو باب الوكالة. والوكالة هو عقد من عقود الإطلاق أي إطلاق التصرف، فيطلق التصرف في بعض الحقوق، قد تكون الحق حق مالي وقد يكون الحق حق يعني مخاصمة كما سنشير له في الوكالة في الخصوم وغير ذلك. يقول المصنف وهي جائزة في كل ما تجوز فيه النيابة. قول المصنف وهي جائزة تحتمل احتمالين، الاحتمال الأول أنها جائزة باعتبار أنها حكم تكليفي، لأن كلمة جائز حكم تكليفي يعني أنه تجوز ليست محرمة ليست مكروهة وإنما هي جائزة، وهذا يدل على أن حكمها التكليفي هي عقد جائز. الأمر الثاني أن قوله جائزة باعتبار مقابل اللزوم، نعم، ولذلك نقول إن عقد الوكالة عقد جائز، ومعنى قولنا إنه عقد جائز أي أنه يجوز للوكيل وللموكل كلاهما أن يفسخ العقد وقت ما شاء، يجوز لهما فسخ العقد، ولذلك سنتكلم عن أثر العقود الجائزة بعد قليل. يقول الشيخ في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك من الأشياء التي تجوز النيابة فيها هي التصرفات المالية والعقود التزويج وغيرها، ولكن لم يقل ما يجوز بيعه وإنما قال تجوز النيابة، لأن الأبضاع لا يجوز بيعها وإنما يجوز التوكيل في الإجابة وفي القبول وإذا يجوز فيهما. كذلك أيضا يجوز التوكيل عند بعض أهل العلم في العبادات مثل التوكيل في الحج والعمرة، ولذلك فإن الشخص إذا مات وعليه حج وعمرة واجبان فإنه يؤخذ من ماله ما يحج به ويعتمر عنه. وكذلك يقال في التطوع فإن الرجل يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه حج تطوع. كذلك يجوز الوكالة في بعض أفعال الحج، لبينا عن الصغار يقول جابر ورمينا عنه، فدل أنه يجوز النيابة فيها، يجوز التوكيل وهكذا. وفقهاء المذهب يتوسعون في قضية التوكيل في النيابة توسعا كبيرا، طبعا ما أشرنا له في باب الحج إن لم تأتي له المناسبة. إذن يقول فيجوز في كل ما تجوز النيابة فيه، هذا من جهة. الشرط الثاني قال إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، معنى هذا أنه من صح تصرفه لنفسه في شيء صح توكيله فيه وصح توكله فيه. هذا معنى كلام المصنف. إذن كل من صح تصرفه في شيء صح توكيله فيه وصح توكله فيه. وبناء على ذلك فإننا نقول إن كل ما لا يصح التصرف فيه فإنه لا يصح التوكيل فيه. ما لا يصح التصرف فيه لا يصح التوكيل فيه. مثال ذلك: الشخص لا يصح له أن يتصرف فيما سيملكه. ما سيملكه ما بعد ملكت هذا الشيء. إذن ما يصح أن توكل أحدا في التصرف فيما ستملكه. فيما ستملكه طبعا ملكا جديدا كالإرث، لكن ما يكون نماء لتجارة فتقول إن هذه التجارة نماؤها والتصرف فيها لأن نماء الأصل فهو داخل تابع لأصله. لكن شخص يقول غدا إن جاء الإرث الفلاني فقد وكلتك في بيعه، ما يصح، لا بد أن يكون بعد وجود الملك على الصورة. كذلك شبيهة بها، لو أن رجلا وكل رجلا آخر في طلاق امرأته يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز لرجل أن يوكل في طلاق امرأته لأن يجوز النيابة التوكيل للتطليق إذا فيجوز التوكيل. نفس الشيء نقول لا يجوز للرجل أن يوكل في طلاق امرأته التي سيتزوجها، فيقول الرجل وكلتك في طلاق امرأتي أو في كل امرأة سأتزوجها ما بعد تزوج. نقول إذن هذه الوكالة لا تنعقد، فلو طلق هذا الرجل فإن طلاقه غير نافذ لأن الوكالة غير صحيحة. من أمثلة ما لا يصح تصرف المرء فيه نقول إن المرأة لا يجوز لها أن تكون موجبة في عقد نكاح نفسها، وبناء على ذلك فإنها لا يصح أن تكون وكيلة عن غيرها فيه. ما يصح أن الأب يوكل الأم فيقول كوني موجبة في عقد ابنتك، ما يجوز، لكن يجوز له أن يوكل من شاء. ولذلك بعض الناس، وهذا موجود عرفا عند كثير من الناس في مجتمعنا مثلا، أن الأب إذا جاء زواج ابنته وكان أبوه حي وهو الجد فلا يوجب هو، وإنما يقول جد والدي هو الذي يوجب من باب تقدير والده. وبعض الناس يجعل إذا حضر بعض أهل العلم، وهذا يعني قد يوجد من أهل العلم والفضل والصلاح، فإذا جاء عقد النكاح يقول وكلت فلانا أنه يوجب في عقد ابنتي، فيكون باب التوكيل يعني باب التيمن بهذا والإكرام له والإجلال أنه لا يتقدم بين يدي الأب اللي هو الجد أو بين يدي هذا الرجل العالم والصالح. فهذا كثير جدا في المجتمع، والمأذون الأنكح يعرفون هذا الشيء كثير. لكن لا يجوز لولي النكاح أن يوكل امرأة لأنه لا يصح أن تقوم به عن نفسها، فمن باب أولى لا يصح أن تقوم به عن غيرها. كذلك نقول لا يصح توكيل الصبي، لأن الصبي لا يصح تصرفه فيما لنفسه، إذا لا يصح تصرفه فيما لغيره. لا يصح توكيل المجنون وهكذا. إذن لا يصح توكيل الكافر في ولاية النكاح، لكن يصح توكيله في ولاية المالية. فالكافر لا يصح أن يكون وليا عن امرأة هي ابنة الله أو موليته، من باب أولى لا يصح أن يكون نائبا عن غيرها. طبعا استثنوا من ذلك صورا على سبيل السرعة لأجل الوقت، يقول إن المرأة لا يصح أن تطلق نفسها لكن يصح أن تكون وكيلة في تطليق نفسها، وهذا يسمى الفقهاء بالتفويض. الفقهاء يسمى التفويض والتوكيل، بعضهم يفرق بين التفويض والتوكيل في الطلاق باعتبار عدد الطلقات وهكذا. فيجوز المرأة أن توكل في الطلاق وإن لم يصح أن تتولاه بنفسها. كذلك يقولون يجوز للفقير أن يوكل غنيا في قبض الزكاة، مع أن الغني لا يجوز له أن يأخذ الزكاة لأنه لا يستحق باعتبار وصفه، لكن يجوز له أن يقبضها عن الفقير. هذا الصورة الثانية. أيضا مما ذكر أيضا في عقد النكاح قالوا يجوز أن يوكل محرم من الرجال في قبول عقد النكاح، أو نعم في القبول. مثل رجل وكل أخو امرأة من سيتزوجها قال وكلتك أن تقبل عقد النكاح، فيأتي أبوها فيقول زوجتك ابنتي، فيأتي أخو البنت فيقول قبلت عن فلان. نقول يصح باتفاق أهل العلم، لأنه هذا من الأشياء المستثنى. طبعا كل هذه الاستثناءات لمعنى خاص لا ندخل في لأجل الوقت. يقول الشيخ وهي عقد جائز، عرفنا قبل قليل معنى كونها عقدا جائزا يعني أنه عقد ليس بلازم فيجوز فسخه وقت ما شاء. طبعا نقول عقد الوكالة إذا كانت بأجرة، الأصل في عقد الوكالة أنها عقد تبرع، وإذا كانت بأجرة فإنها تنقلب إلى عقد إجارة، وإن كانت بجعل فإنها تنقلب إلى عقد جعالة. يقول يبطل بموت كل واحد منهما، هذا صفة كل العقود الجائزة أنها تبطل بالموت بخلاف العقود اللازمة، فإن العقود اللازمة لا تبطل بالموت. قال وفسخه له أو لها أي للوكالة، العقود الجائزة تبطل أو تنفسخ بفسخ أحد الطرفين، وأما العقود اللازمة فإنها لا بد من اتفاق الطرفين، وهذا ما يسمى بالانفساخ، وهذا التعبير بالفسخ والانفساخ عبر به ابن رجب في القواعد. قال وجنونه أي فقده للأهلية والحجر عليه لسفه أو لسفهه. قال وكذلك كل العقود الجائزة ومثل لها بالشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، فكل هذه من العقود التي هي من العقود الجائزة فيجوز فسخها في أي وقت. طبعا استثنى من ذلك أمر واحد وهو إذا ترتب على فسخها ضرر على الطرف الثاني، فقد رجح المحققين أهل العلم وهو المذهب أيضا أنه يترتب على فسخها ضمان وهو التعويض، تعويض الضرر فيعوض الضرر. يقول الشيخ وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، كل من وكل شخصا بشيء فإنه ليس له أن يتصرف إلا فيما وكل فيه فقط، وما عدا ذلك فليس له أن يفعل هذا الشيء. وبناء على ذلك فلو أن شخصا وكل آخر في كل شيء قال أوكلك في كل شيء، نقول إن هذه الوكالة باطلة، فإنه لا يصح التوكيل في كل شيء، بل لا بد أن يكون التوكيل في أشياء مذكورة ومحددة إما نصا باللفظ أو بالعرض. قال وليس له توكيل غيره إلا أن يأذن، طبعا فليس للوكيل أن يوكل، هذا الأصل، لأن هذا تصرف والتصرف هذا لا بد فيه من الإذن. قال ولا الشراء من نفسه، وهذا معنى قولهم أن الشخص لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد إلا أن يكون مأذونا له، فالوكالة لا يجوز له فيها أن يتولى طرفي العقد إلا بالإذن، يقول نعم اشتر من نفسه فحينئذ يجوز. وقولهم أنه لا يجوز له أن يشتري من نفسه، لماذا؟ قالوا لأنه متهم فقد يحابي نفسه، وفي هذا المعنى في شرائه من نفسه أنه نقول لا يجوز له أن يشتري من نفسه ولا من والده وآبائه ولا من ولده ولا من زوجه، إذن أربعة أشياء، كل من هو متهم في المحاباة له من نفسه ولا والده ولا ولده ولا زوجه. قال ولا البيع لها، وهذا واضح، إلا بإذن، أي بإذن من الموكل، فحينئذ يجوز له أن يتولى طرفي العقد. ومسألة تولي طرفي العقد نقول يجوز في الأصل إلا فيما يشترط فيه القبض، فإنه لا يجوز فيه تولي طرف العقد مطلقا ولو بإذن مثل الصرف. يقول الشيخ وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. هذه فيها شبه بمسألة ذكرناها قبل درسين وهي التصرف الفضولي، ولكن الفقهاء يفرقون بينها وبين هذا. يقولون إن من اشترى لغيره شيئا بدون إذن فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون قد وكله توكيلا بشيء آخر لكن لم يأذن له بهذا التصرف، فحينئذ نقول إن تصرفه تصرف فضولي فيكون موقوفا على الإذن، وعلى هذا يحمل حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه في الصحيح البخاري حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهما فاشترى بها شاتين ثم باع إحدى هاتين الشاتين بدرهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ديناره وشاته، قلت الدرهم له ودينار. قالوا لأن معه مطلق الإذن بالتصرف، فيه معه مطلق الإذن مأذون له ببعض التصرف، فنقول إذن تصرفه غير المأذون له فيه شبهة، ولكن نقول هو موقوف. الحالة الثانية إذا لم يكن قد أذن له بأي من أنواع التصرفات مطلقا لم يؤذن له بأي تصرف، فحينئذ نقول إن تصرفه باطل ولو أذن المشترى له. وهذه هي يعني ضابط المذهب في التفريق بين الثنتين، لأن أجد أن بعض الإخوان لعدم معرفتهم في المسائل المتناقضة يظنون يقرؤونها هنا فيقول إذن يجوز التصرف الفضولي، نقول لا غير صحيح، ففرق بين تلك وهذه. طبعا الرواية الثانية التي تتوسع في التصرف الفضولي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والوكيل أمين، إذن يده يد أمانة كما سبق معنا، لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، وهذه شرحناها قبل وعرفنا أنواع الأيدي وأنها ثلاث. قال: والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. عندنا في هذه الجملة ثلاث مسائل. المسألة الأولى في شرحها معنى قول قوله، معنى هذا الشيء يعني إذا اختلف الوكيل والموكل في هذه الأمور الثلاثة، هل ردها أو لم يردها؟ فقال الوكيل: رددت لك هذه العين التي في يدي، وقال الموكل: لا لم تردها. أو في التلف قال: إنها تلفت، وصاحب العين يقول: لا لم تتلف. أو في نفي التعدي قال الوكيل: أنا لم أتعدى، والثاني قال: أنت تعديت. إذا اختلف في هذا الشيء ولم تكن هناك بينة، شوف يجب أن نقول ولم تكن هناك بينة، فإن القول قول من؟ قول الوكيل، لأنه أمين. دائما الأمين القول قوله، عندنا قواعد في من القول قوله: كل أمين القول قوله، كل من العين في يده القول قوله، المدعى عليه القول قوله، وهكذا. إذن فالقول قوله يعني يعتبر في قوله، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أنه لا بد من يمينه، لا بد من يمينه، القول قوله مع يمينه. طبعا في صور في بعض المسائل لا يكون فيها اليمين، لها قاعدة ستمر معنا إن شاء الله في الإقرار في البينات الأيمان إن شاء الله، الأيمان التي تتعلق بأيمان البينة ليست الأيمان التي تحلف فيها كفارة. المسألة الأخيرة عندي في هذه الجملة أن قول المصنف والقول قوله يشمل جميع الوكلاء، سواء كانت الوكالة تطوعا أو كانت الوكالة بأجرة أو كانت الوكالة بجعل، وذلك لأن بعض الناس أو بعض العلماء يقول إن الوكالة إذا كانت بأجرة فإنه يكون أجيرا، والأجير ليس القول قوله كما سيمر معنا، فرق بين الأجير الخاص والقول والأجير المشترك، إنهم يرون أن الأجير المشترك يضمن، سيمر معنا إن شاء الله من الدرس القادم ما يمكن الدرس فيه. يقول الشيخ: وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن، لو أن امرأة وكل بأشياء منها وأن تقضي الدين عني، فجاء الوكيل فقضى الدين، أتى بشيء الذي فعله ولكنه لم يثبت ذلك لا بشهود ولا بكتابة ولا غير ذلك من بينات معاصرة، ثم بعد ذلك جاء هذا الشخص الدائن وأنكر أنه قد قضى الدين، أنكر قال: ما قضاني الوكيل، ما فترافعوا للقاضي، فنقول وثبت عند القاضي لم يعني وحكم القاضي بعدم الوفاء لعدم وجود البينة، فمن الذي يضمن؟ هل هو الوكيل أم الذي يضمن أو يجب عليه سداد الدين الأصيل؟ طبعا الأصيل هو الذي عليه الدين لا شك، نقول إن الوكيل يضمن لأنه مفرط، فكأنه أتلف العين بتفريط، ولو علم، شوف ولو علم وتيقن الأصيل الذي وكله أنه قد قضى الدين يضمن أيضا لأنه مفرط، لأن العادة جرت أن من قضى الدين أن يشهد ويأخذ ورقة أنه قد سدد الدين، فلتفريطه يضمن، فهو يضمن باب الضمان ليس من باب القول قوله. وإذا قال ضمن حتى وإن علم الموكل أنه يعني صادق لكنه يضمن مع ذلك. قال: إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. إيش معنى أن لا يقضيه بحضرة؟ إلا أن يقضي بحضوره، لأن مجرد حضوره يكفي، فيكون عدم الإشهاد تقصير من الموكل نفسه، فأنت ما دمت حاضرا فأنت الذي في الشك. يقول الشيخ: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، هذا كان معها في البداية، يجوز بجعل ويجوز بغير جعل ويجوز بأجرة ويجوز بدون أجرة، وسيمر معنا إن شاء الله ما الفرق بين الجعل والأجرة. قال: ولو قال بع هذه بعشرة فما زاد فلك صح، فعرفنا أن هذا جائز لأنه من نوع الجعالة، فيقول ما زاد عن عشرة ولك. وقد جاء في البخاري أن إبراهيم النخعي قال من قال للإمام بع كذا بكذا وما زاد فهو لك فإنه يجوز. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب آخر وهو باب الشركة. والشركة يقول الفقهاء إنها اجتماع استحقاق أو تصرف. الشركة اجتماع استحقاق أو تصرف، وهي تنقسم على سبيل الإجمال إلى قسمين: إما شركة أملاك أو شركة عقد. شركة الأملاك ما هي؟ أن أشتري أنا وأنت أرضا نملكها، إما ملكا مشاعا أو ملكا مفرزا، ولا نقصد تجارة، وإنما قصد نتملك هذه العين، قد ترتفع سعرها قد ينقص، قد يكون هذا الملك بإرادة أو بدون إرادة. شركة الأملاك قد تكون بدون إرادة، مثل الميراث، لما شخص يرث هو وأخوه أرضا ليست بإرادتهم، فملكهم مشترك فيها، فلا يلزم من الشركة أن يكون فيها إرادة، لكن شركة العقد لا بد فيها من إرادة. يقول الشيخ وهي على أربعة أضرب، أربعة أضرب المقصود به وهي أي شركة العقود. شركة العقود تنقسم إلى أربعة أقسام. وقبل أن أذكر هذه الأقسام الأربعة سأذكر لكم قاعدة، ليست قاعدة، نقول يعني طريقة في فهم الشركات سهلة جدا. الشركات ليست أربعة، في الحقيقة أكثر من ذلك بكثير، حتى قال شمس الدين الزركشي إنه يتولد منها عدد كبير، سنعرف كيف أنه يتولد. الأشياء التي يشترك فيها ثلاث أشياء: إما أن يشترك في المال، أو يشترك في العمل، أو يشترك في الوجه والذمة. لنقول في الذمة، أن يشترك اثنان في هذه الأمور الثلاثة. نبدأ أولا، فإن اشترك في المال فقط بدون عمل وبدون ذمة فالشركة تسمى شركة أملاك، هذه تكلمنا عنها قبل قليل. اشتركها في المال، المال هذا مشاع بيننا، انتهينا منها، سهلة جدا. إن اشترك في المال والعمل معا فإنها تسمى شركة العنان، أنا مني 50 ومنك 50، ثم بعد ذلك نعمل في هذا المال في التجارة نتاجر فيها معا، فهي شركة ماذا؟ عنان. انظر الثالثة، إذا اشترك وكان من أحدهما مال ومن الآخر العمل فإنها شركة المضاربة أو القراض، سميها ما شئت، يصح قراض ويصح مضاربة. وأنا عن قصد القراض لأني مر علي أحد الطلبة في مرحلة متقدمة في الدراسة يظن أن القراض هو القرض، مو صحيح، القراض هي المضاربة، هذه أبجديات العلم. لذلك معرفة ألفاظ الفقهاء وتسمياتهم للعقود مهمة. إذن ما هي المضاربة أو القراض؟ أن يشترك من أحدهما مال ومن الآخر ماذا؟ عمل. طيب إن اشترك وكان العمل منهما جميعا فإنها تسمى بشركة الأبدان، كلاهما قدم عملا ولم يقدم مالا فإنها تسمى شركة أبدان. إن عمل يعني إن كان من كل منهما عمل وذمة، إيش معنى وذمة؟ يستدينون، يعني بدأوا يستدينون على المال. إن كان منهما جميعا عمل وذمة فإنها تسمى بشركة الوجوه. إذا عرفت هذه ما يحتاج بعد ذلك أن تحفظ ما هي أنواع الشركة. واضح الشيخ واضح الشيخ. انظروا هذه الصورة، لو أن أحد المتعاقدين منه مال وعمل ومن الطرف الثاني عمل، من يستطيع أن يجيب لي فيقول هذه من أي أنواع الشركات وله جائزة؟ من أحدهما مال وعمل ومن الثاني عمل فقط، فما اسم هذه الشركة؟ سنشف. من أحدهما عمل فقط. إيش اسم الشركة؟ هي شركة واحدة. عطني اسم واحد. عنان وأبدان أو عنان ومضاربة؟ عنان ومضاربة تسمى هذه. تسمى عنان ومضاربة. طيب. لذلك تستطيع أن تركب بكتلك من الزركة القادة وركب منها أشياء كثيرة جدا من هذه الشركة. تستطيع أن تقول عنان ومضاربة، عنان وأبدان. تركب أكثر من شركة بهذه الطريقة. جزاك الله خير. يقبل هذا. طيب. نأتي لكلام المصنف على سبيل السرعة لأجل الوقت. يقول وهي على أربعة أضرب. شركة العنان. وهي ماذا؟ أن يشترك بماليهما وبدنيهما، يعني من جميعهما المال ومن جميعهما العمل. قال وشركة الوجوه أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما. إذن اشترك بأمرين، اشترك بالعمل، لابد يشتريان كلاهما يعمل، لابد أن يكون فيها عمل. والأمر الثاني أن يكون بجاهيهما أي بذمتهما، بالذمة السدين عليه. وأما الاشتراك في الذمة فقط فإنه لا يجوز، وقد حكى اتفاق أهل العلم عليه، نقلت القدامى وغيره، لأن الذمة وحدها لا قيمة لها، لا اشتراكا ولا بيعا. ما يجوز أن نقول خذ اسمي واستدن علي من غير ما أعمل شيء أنا. الشرع يقول هذا لا يجوز، بل لا بد أن تعمل، لأن الشرع يقول لا بد من الشخص يعمل إما بنفسه أو بماله، فلا بد أن يكون قد بذل شيئا. فلا يجوز أن تستدين بالاسم فقط، بل لا بد فيه من عمل. وذلك قال المصنف أن يشترك فيما يشتريان، ما قال يشتري أحدهما بذمة الثاني. وهذا من الخطأ الكبير الذي يخطئ فيه كثير من الناس في ظنهم أن الذمة يتوسع بها. وقد قلت لكم أن ابن فرحون التونسي ثم المدني وابن قدامة حكي الإجماع أن الذمة لا يجوز تقييمها ولا الاشتراك فيها على سبيل الافتراض، لكن تجوز مع العمل وتجوز مع المال. إذن فيشتركان فيما يشتريان بجاهيهما والربح يكون بينهما. قال والمضاربة أن يدفع أحدهما إلى الآخر ما لم يتجر فيه، فيكون من أحدهما المال والثاني منه العمل، لأن أحدهما دفع المال والثاني يتجر وهو العمل، فمن أحدهما مال ومن الآخر عمل. قال ويشتركان في ربحه، كذلك يشتركان في ربح الوجوه وغيره. قال وشركة الأبدان، قال هو أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح. إذن فهي عمل من الطرفين، فمن كل منهما عمل. شركة الأبدان، أول شيء الفقهاء يعبرون بكلمة شركة الأبدان، هذه اللفظة توحي إلى أن الشركة إنما تكون بالبدن، والحقيقة يعني أن البدن هو نفسه الشركة، والحقيقة أن الشركة إنما هي بعمل البدن. وذلك بعضهم يعبر الشركة بالأبدان، وهي أصح وأفصح من القول إنها شركة الأبدان، لأن شركة الأبدان توهم أنها شركة ملك. وإذا بعضهم يقول شركة الأبدان وبعضهم يقول الشركة بالأبدان وهي الأفصح، والمقصود أي بعمل الأبدان أو بما يكتسبانه بأبدانهما. يقول فيما يكتسبان بأبدانهما من المباحات، من المباح إيش معنى من المباح؟ يعني من الأشياء التي ليست محرمة، ليس هذا المقصود، لا أيضا مشتمل هذا المعنى، لكن قصده من المباح أي فيما ليس ملكا لأحد، مثل الصناعة أو الاحتشاش لأنه ليس ملكا لأحد، أو الاصطياد لأنه ليس ملكا لأحد، ونحوه من عقود الإباحات. قال كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء، ثم بعد ذلك اقتسموا المال بينهم. يقول الشيخ والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، يعني بحسب ما اتفقوا، إما على عدد الرؤوس أو بنسبة، كأن يكون لأحدهم الثلث والآخر له الثلثان وهكذا. قال والوضيعة على قدر المال، هذه مسألة مهمة، الربح على الشرط، وأما الوضيعة يعني خسارة فإنه لا تكون على الشرط أبدا، وإنما تكون على قدر المال. وبناء على ذلك فلو كان المال من أحدهما دون الثاني كشركة المضاربة، واحد منهم من المال والثاني منه العمل، فالوضيعة تكون على من؟ على صاحب المال، العامل ليس عليه وضيعة، الوضيعة في حقه عمله لم يربح فيه شيئا، هذه وضيعته، لا يخسر شيئا، ما يكون في ذمته أي دين، لأن دخوله في الشركة إنما هو في العمل، فالوضيعة في عمله لا في ماله. طيب لو أن اثنين اشتركا شركة عنان ومن أحدهما ثلاثة أرباع المال ومن الثاني ربع المال فقط، ثم قال نريد أن يكون الربح بيننا بالنصف 50%-50%، لماذا قالوا هذا الشيء؟ لأن غالبا ما يقول هذا الشيء إلا لأن هذا الرجل الذي يعني منه الربع تكون عمله أكثر، يمكن هو اللي عارف الشغلة، هو اللي يعني عنده الخبرة، فنقول نعم إذا جاء ربح فيقتسمانه بينهم على حسب ما اتفق، لكن إذا خسر لا، فيكون على قدر رأس المال، لأن الخسارة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالشرط. حتى لو اشترطوا أن الربح أن الخسارة على قدر المال فإن هذا الشرط باطل لا شك. يقول الشيخ ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة. بدأ يتكلم المصنف عن شرط من شروط الشركة، وهو أنه لابد أن تكون الشركة طبعا في مال معلوم، هذا لم يذكر الشرط الشيخ، من شروط الشركة لابد أن يكون رأس مال الشركة نقد ولا يجوز أن يكون عروض، يجب أن يكون رأس مال الشركة نقد. وهذا القول وإن كان بعض الناس المعاصرين يقول إن هذا القول خلاف الراجح وهكذا، فيجوز أن يكون رأس مال الشركة طبعا في الأموال التي فيها مال، يجوز أن يكون عروض، لكن الذي يعرف القضاء ويعرف مشاكل القضاة يعرف أن كثيرا من المشاكل سببها أن رأس المال كان عروض. ولذلك قول الفقهاء أن رأس المال إذا كان نقدا هو شرط، صدقني أنه يكون سببا في يعني الانفكاك من كثير من الخصومات وضبط كثير من الحقوق. ولذلك يعني قول الفقهاء في هذا الشرط وإن لم يذكره المصنف أنه لا بد أن يكون رأس مال الشركة نقدا ولا يصح أن يكون عروضا، لا شك بغض النظر عن يعني دليله في ذاته، لكن لا شك أنه بالنظر للمآلات أنه قول قوي، لأن فيه درء للخصومات كثيرة جدا، وكثير من الخصومات إنما كان سببه أن رأس مال الشركة كان عروض ثم اختلفوا في تقييمه ثم اختلفوا في استحقاق في الوضيعة فيه وهكذا. من الشروط التي تشترط في الشركة أنه لابد أن يكون لكل منهما في الربح جزءا معلوما مشاعا، يجب أن يكون معلوم غير مجهول، ولا بد أن يكون مشاعا، يعني نسبة معينة 50% ربع ثمن قيراط قيراطين، لأن تعرف النسبة إما أن تكون بالمئوية كما هي طريقة أهل زماننا، وإما أن تكون بالأعداد الكسرية كالربع والعشر والثمن، وإما أن تكون بالقراريط، قديما يتعاملون بالقراريط. ما معنى القراط؟ إذا قالوا قراط يعني 1/24، القراطان 2/24، 3 قراريط 3/24. لماذا العرب كانوا يتعاملون بالقراريط؟ قالوا لأن القراط له نصف وله ثلث وله ربع وله سدس وله ثمن وله ثلثان، فميزة 24 يعني مضبوطة، لذلك يتعاملون بها. ومعرفة القراريط مهمة لنا إن شاء الله إذا تكلمنا عن الفرائض، فإننا سنحل الفرائض بطريقة القراريط وبطريقة النسب المئوي وغيرها. يقول إذن ينبني على هذا الشرط قال المصنف ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة. لماذا؟ لأن الشرط أن تكون لابد أن يكون الربح جزءا مشاعا لا معينا، فلو اتفق على أن لأحدهما إما العامل أو أو صاحب المال أن لك 5000 شهريا، نقول العقد غير صحيح باطل يبطل العقد، لأن فيه ضمان للربح. عندي هنا فيها جزئية هذه الصورة، انظر انتبهوا معي هذه الجزئية، هي عقد المضاربة خاصة دون باقي الشروط، أو تشمل حتى ممكن تدخل في كل العقود المضاربة، لكن في المضاربة أظهر. لو أن رجلا منه المال والآخر منه العمل، والعامل سيأخذ نسبة مشاعة من الربح، فهذا العقد يسميه عقد إيش؟ مضاربة، واضح. طيب لو قال العامل أنا لا أريد نسبة مشاعة، أريد راتبا شهريا، فالعقد عقد ماذا؟ إجارة، واضح جدا. هل يجوز أن يجمع بين عقد الإجارة وعقد المضاربة معا؟ الفقهاء يقولون الذي مشهور مذهب أنه لا يجوز. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لأنك عندما تعطي العامل الذي له نسبة من الربح تعطيه أجرة كأنك قد ضمنت له جزءا من الربح فجعلت له دراهم معدودة، فحينئذ يقول لا يجوز أن يجمع في عقد المضاربة بين الإجارة وبين عقد ما يجمع بين شركة وبين إجارة. ومثله يقولون في العنان، فإن أحد الشركين لا يجوز له أن يأخذ أجرة. هذا كلام الفقهاء طبعا. أما أهل زماننا يعني قصدي عمل الناس، طبعا لماذا نقول عمل الناس؟ انتبه في مسألة مهمة في العمل، أظن كررتها لكم قبل، مهم جدا أن تعرف ما الذي عليه عمل الناس كلهم خاصة في باب العقود. وذلك يعني ابن النجار الفتوحي المصري لما ذكر في منتهى الإرادات ماذا قال؟ قال وأذكر ما عليه المذهب إلا ما عليه عمل الناس في القضاء وفي غيره فإني أبينه. الآن عمل الناس في أغلب الشركات جواز الجمع بين الإجارة وبين الشركة، ولذلك تلقى صاحب الشركة مدير الشركة يأخذ راتب مع أنه نسبة من أرباح يأخذ راتب فيجمع بين الاثنتين. والجمع وجواز الجمع بين المضاربة وبين الإجارة وإن كان ليس هو مشهور المذهب إلا أنه الرواية الثانية في المذهب وهي التي يعني يعمل بها الناس. والفائدة أن أغلب تعاملات المسلمين، لا أقول في بلد دون بلد، أغلب تعاملات المسلمين هي على الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وإن كان لا يعلمون معه. وهذه الرواية الثانية هي غالبا التي انتصر لها أبو بكر عبد العزيز وابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وتلامذته السبعة. يعني أغلب الناس الآن كلهم على أن الشركات تجمع فيها، أن الشركة أن العقود يجوز فيها أكثر من شرطين، التوسع في الشروط ومقتضياته وهكذا. قال ولا ربح شيء معين، مثل أن يكون قد اشترك في ثوبين فيقول ربح هذا الثوب لك وهذا الثوب ربحه لي، نقول ما يجوز، بل يجب أن يكون الربح مشاع. قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، أي لا بد من تعيين جزء مشاع معلوم من الربح، فالمساقات لا بد فيها من تعيين جزء مشاع من الربح. قال وتجبر الوضيعة من الربح، بمعنى أنه لو وجد ربح وحدثت خسارة على رأس المال فإن الخسارة التي تكون في المال تجبر من الربح فتغطى الوضيعة من الربح لأجل ذلك. يقول وليس لأحدهما أي لأحد الشريكين في شركة العنان البيع نسيئة، هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز البيع نسيئة في شركة العنان ولا يجوز للمضارب أيضا أن يبيع نسيئة، بل لا بد أن يبيع بثمن الحال. ووجه نظر المصنف قال لأن البيع نسيئة فيه غرر وفيه عفوا ليس فيه غرر وإن فيه ربما إضرار بالمال، فقد يكون هذا الذي اشترى بثمن مؤجل لا يسدد فيه إضرار به فلا يبيع نسيئة إلا بإذن شريكه، هذا رأيه. وأما المذهب كما قرر صاحب الإنصاف القاضي علاء الدين المرداوي أنه يجوز بيع النسيئة البيع نسيئة وإن لم يأذن صاحبه، قال لأن عرف الناس على ذلك ولا يمكن أو أغلب التجار لا يمكن أن يتعاملوا إلا بالنساء، قلما تجد دكانا ولو كان صغيرا لابد أن يتعامل بالدين، يبيع بدين ولو شيء أن يسير، وإذا من مقتضيات التجارة النسيئة لأن العرف قد جرى به فهو بمثابة الشرط العرفي. إذن هذه المسألة مما ذكر صاحب الإنصاف أن المذهب على خلافها. قال ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن آخر، إذن لا يحق له أن يأخذ شيئا من الربح يعني إلا بإذن صاحبه عند الاختسام في نهاية القسمة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بباب المساقات والمزارعة وهي نوع من أنواع الشركات، وهناك عندنا ثلاثة عقود متشابهة، هناك مساقات وهناك مزارعة وهناك مغارسة الفرق بينها ما هو؟ أن المغارسة تكون بغرس شجر لم يوجد فيغرسه، عندك أرض فتقول لشخص اغرس فيه نخلا، هذا المغارسة. النوع الثاني المزارعة، أن يقوم بزرع زرع ليس شجرا وإنما زرع كمثلا الخضروات ومثل التي لها يعني جزء أكثر من جزء ومثل القمح، هذا يسمى زرع يسمى مزارعة، فتعطيه أرضا بيضاء فيقوم بزرعها هذا يسمى مزارعة. النوع الثالث قلنا ماذا؟ المساقات، يكون الشجر موجودا قائما ولكن يقوم العامل بسقي الشجر والقيام بكل أعمال الأخرى سنذكرها بعد قليل. هذه العقود الثلاثة متقاربة وتأخذ أحكاما واحدة في الجملة ما عدا فروقات نادرة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تجوز المساقات ومثلها المزارعة ومثلها المغارسة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمرته. أما جوازه فلما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بجزء من الثمرة، هذا من جهة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من حديث رافع بن خديج ومن حديث غيره أنه أباح المزارعة، وإنما الذي نهي عنه هو صورة من الصور تسمى المخابر، سنتكلم عنها بعد قليل. يقول: تجوز المزارعة في كل شجر له ثمر يؤكل. طبعا كلمة يؤكل ليست موجودة. المصنف قال: لكل شجر له ثمر. انتبه معي، هذه المسألة تتعلق في المساقات. المساقات، المساقات لا بد أن يكون في شجر، وهذا الشجر نقول له ثلاث حالات نبدأ بها حالة الحالة. الحالة الأولى: إذا كان الشجر لا ثمر له، ما له ثمر، مثل هذه الأشجار التي في الشوارع، نقول ما يجوز، لا تصح المساقات عليه. واضح لماذا؟ ليش؟ من يأخذ الجزء المشاع؟ إذن واضح أنه خسران، لكن لا يجوز المؤاجرة عليه، تأجير، اسقي هذا الشجر، لكن ما فيه يعني ليس فيه شيء من ذلك. الحالة الثانية: إذا كان له ثمر لكن هذا الثمر لا يؤكل. الحالة الثالثة: إذا لم يكن له ثمر لكن له شيء من الشجر مقصود، مثل الزهر قد يكون فيها ورق مقصود، أو الورق، أنا ما أدري وش الورق يكون مقصود، لكن ورق العنب يستخدم، لكن هل في شجر آخر؟ طبعا العنب فيه عنب وفيه ورق عنب، لكن هل في شجر يكون ورقه مقصود؟ السدر، صح، السدر، السدر يقصد ورقه أحيانا، لأن يأخذ ورقه ويباع، وبعض الأشجار راح تتداول. يؤكل شخص فيه ثمر. صح، نعم ممكن، نعم، ورق التوت إذا كان التوت المقصود ممكن، لكن عنهم الشاي، الشاي هذا زرع شيخ ليس شجر، هو يعني زرع وليس شجر. طيب، إذن الصورة الثانية قلنا ليس له عفوا، قلنا له ثمر لكنه لا يؤكل مثل الصنوبر وغيره، أو لم يكن له ثمر لكن له شيء آخر مقصود كالورق والزهر أو الخشب أيضا. فالنوع الثاني والثالث هل يصح المساقات عليها أم لا؟ المذهب أنه لا يصح المساقات عليها، ولذلك يقولون لا بد أن يكون له ثمر مقصود، لا بد أن يكون له ثمر مقصود. وأما ظاهر كلام المصنف هنا وهي رواية ثانية أنه يجوز المساقات عليها، ولذلك يقولون، أنا قلت ثمر مقصود، ثمر يؤكل، عفوا، ثمر يؤكل، يكون له ثمر يؤكل، المذهب أنه لا بد أن يكون له ثمر يؤكل، ولذلك لا يجوز الثمر الذي لا يؤكل والثمر أو الشجرة لا ثمر لها مما يكون له شيء يقصد. والرواية الثانية أنه يجوز المساقات على هذا الثمر وعلى هذا الزهر وعلى هذا الورق إذا كان مقصودا، إذا كان مقصودا. وهذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهي الرواية الثانية وانتصر لها أيضا ابن اللحام وغيره. إذن عرفنا كلمة له شجر له ثمر، وفرق بين قولنا ثمر يؤكل وبين قول له ثمر يقصد، يختلف بينهما في قضية الورق وفي مثل قضية الزهر ومثل قضية الثمر الذي لا يؤكل. انظر، هذه الجملة مهمة جدا وهي من أهم المسائل في هذا الباب. قال: بجزء من ثمره، يجب أن يكون بجزء مشاع من ثمره، وذلك قال مشاعا معلوما، مشاعا معلوما. وبناء على ذلك فنقول إن الشخص إذا عاقد غيره على عاقد عاملا على المزارعة على أرضه فإن له حالات. الحالة الأولى أن يعاقده على جزء مشاع لك النصف من النافذة مطلقا، فحينئذ نقول إنه جائز كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود خيبر فإنه عاقدهم على النصف عليه الصلاة والسلام. هذا صورة. الصورة الثانية أن يعاقده على جزء معين من الأرض، مثل يقول هذا الجزء لك، مثل ما على الماغيات، مثل الحديث رافع بن خديج، يعني الذي يكون على أطراف السواقي. فنقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تعاقد أحدا على جزء معين منه، ما يجوز. الحالة الثالثة أن تعاقده، احنا قلنا على جزء معين يعني على هذا الربع، أن تعاقده على ثمرة شجرة معينة فتقول إن هذه الثمرة لي أو لك، حينئذ لا يجوز، لا على جزء هذا الربع لك ولا على هذه الثمرة لك، فإنه لا يجوز. طبعا هنا فائدة نكتة في التحيل لمن أراد أن يأخذ ثمرة. يقول بعض الناس يعاقد شخصا آخر على حائط، هذه مسألة لم يذكرها إلا رجل واحد، وهذه يعني المسألة الدقيقة هذه لا يعرفها إلا الفقهاء، وهذا رجل فقيه من المتأخرين وهو الشيخ عبد الرحمن السعدي. حقيقة هذا رجل من الفقهاء حقيقة فقيه، يعني فقيه معنى كلمة فقيه، فليس كل شخص قرأ الفقه ودرسه يسمى فقيها، ولا تعرفها من قضية تخريجاته ومن طريقة تعليلاته ومن طريقة عرضه للمسألة. الآن نحن نقول إن الشخص إذا قال هذه الشجرة لي أو لك ما يجوز، يقول كيف تستطيع أن تجعلها حيلة فتجيزها؟ نقول أن تقول إن هذا الحائط مساقات بيني وبينك إلا هذه الشجرة، وتضم لها شجرة أخرى من جنسها، تضم شجرة معينة من جنسها يعني من نفس الجودة، ثم تقول نحن شركاء في هذه الشجرة، فالحائط كله فيه مساقات وهاتان شجرتان فيهما شركة مضاربة خاصة فيه، حينئذ يكون قد استحق جزءا هذه ثمرة هذه الشجرة بعينها. هذه المسائل الدقيقة التي طبعا فعل علينا كثير من الناس يفعل هذا الشيء وهو الاستثناء. طيب يقول الشيخ والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، عرفنا أن المزارعة أن تكون أرضا بيضاء فيزارع عليها، قال سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع، هذه مزارعة، وثمر، وهذه هي المساقة. قال وفي لفظ، وهذا اللفظ في خارج الصحيح عند أبي داود وغيره، على أن يعتملوها من أموالهم. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي مما يعني خورف فيه في المذهب، وهي مسألة المزارع هذا إذا عمل في الزراعة عمل عقد المزارعة، البذر يكون ممن؟ نقول أولا إذا كان البذر من صاحب الأرض فلا شك أنه يجوز، لأن العامل يكون بذل العمل فقط والبذر من صاحب الأرض، فهنا يجوز. وأما إذا كان البذر من العامل فإن الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرهم أن هذا لا يصح، أن البذر إذا كان من العامل فإنه لا يصح عقد المزارعة، لأن فيه غررا، فقد يبذل العامل البذر وحينئذ لا يصح. والذي مشى عليه المصنف هنا وهو الصحيح لا شك أنه يجوز عقد المزارعة وإن كان البذر من العامل، والدليل عليها الحديث على أن يعتملوها من أموالهم، فقال من أموالهم، يعني أنهم يبذلون من أموالهم قيمة العمل ومنه البذر، وإن كان المذهب المتأخرون يعني وجهوا ذلك قالوا يعتملوها يعني اللي هو الفعل بحيث الحرف وغيره. ولذلك فإن المحققين من أهل العلم وهو الشيخ موسى الحجاوي لما جاء لهذه المسألة قال ويجوز أن يكون البذر من العامل وعليه عمل الناس، وهذه مسألة كنا قبل قليل أن ما عليه عمل الناس وحاجتهم فإنه من التشدد أن تقف عند رأي معين مع أن القول الثاني له حظ من النظر وعليه عمل الناس وقضاتهم وفقهاء السنن. يقول الشيخ على العامل هذه مسألة سهلة جدا وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله في المزرعة مثل طبعا مما جرت العادة به ما يتعلق بالثمرة فقط وليس يتعلق من البناء وغيره مثل على سبيل المثال يعني سقي السقي ومثل حرث الأرض مثلا ومثل تقطيع الأغصان إذا كان جرت العادة مثلا في النخل يسمى التشويع وفي غيره من الأشجار تقطيعها وهذا الذي يسمونه الفقهاء الزبار الزبار وتقطيع الأشواك ومثل يعني كل ما جرت به العادة مثلا الحصاد أيضا يدخل السقي الحفر لأجل السقي وهكذا. قال ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز يعني يجوز له أن يعطيها سيارة ويقول بيني وبينك. قال على قياس ذلك يعني قياسا على هذا النوع من الشركات وهو شركة المساقات. لماذا قال إنها على قياس ذلك؟ انتبه معي أنا أريد أن تعطيني ما الفرق بين هذه الصورة أن رجلا يعطي غيره دابة أو سيارة ليكد عليها والأجر بينهم بالنصف ما الفرق بينها وبين المضاربة؟ لماذا لم تذكر المضاربة؟ أليس من أحدهم المال ومن الآخر العمل؟ صح ولا لا؟ لماذا لم تذكر المضاربة؟ أنا قلتها يعني كذا طرحا لأن إيش؟ لأن رأس المال فيها عين وليس مال. أحسنت جزاك الله خيرا. أنا طبعا هداياي ما هي؟ جزاك الله خيرا ما عندي هدايا. نعم صدقت. هذه على قاعدته أننا نقول ما تجوز لأنها مضاربة ورأس المال فيها ماذا؟ عين والعين لا يصح. فنقول حينئذ ما يصح. لكن قالوا إنها ملحقة بالمساقات أكثر شبها من هذه المضاربة ألحقوها لأجل هذا الأمر. بدأ الشيخ يقول باب إحياء الموات. بدأ يتكلم الشيخ عن نوع آخر من اكتساب المال وهو الاكتساب بالإباحة وهو إحياء الموات. المراد بالموات هي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص. كل منفك عن الملك أو الاختصاص يعني ملك المعصوم طبعا مقصود من غير المعصوم لا ملك له أو الاختصاص فإنه سمى مواتا فتملك بالإحياء. معنى قولنا إنها منفكة عن الملك إذن ملك كل آدمي سواء كان حيا أو ميتا معلوما أو مجهولا. وهذه مسألة مهمة. كل مكان يعلم أنه قد ملك فإنه لا يجوز الاعتداء عليه ولو تركه صاحبه. ما يجوز خلاص أصبحت ملكا فهو ملك معصوم ولو كان ملكا بعيدا إلا أن تكون أرض عرف أن أصحابه تركوها مثل سيمر معنا في اللقطة أن الشخص الذي يتعمد أصحابه تركه ولا يدرون الرجوع إليه هذه تعتبر ترجع لأصلها. الاختصاص مثل ماذا؟ مثل أن يكون حقا عاما كحقوق الانتفاع فما يجوز لشخص أن ينتفع يقول سأحيي أرضا طريقا أو أحيي مرعا مرعى أهل البلد أو المسايل مسايل البلدان كالشعاب والأودية. هذه ما تحيا ما تملك الشعاب ولا الأودية بالإحياء. ولذلك يعني الإحياء طبعا سأتكلم عن الإحياء أنه أوقف من عام 86 الإحياء القديم القضاة القدامى يعلمون أنه لا يجوز تملك وادي أو شعيب ما هو الشعيب هو الوادي الصغير بالإحياء مطلقا لأنه ملك عام للناس هو مزر مياه وإنما يملك ما فعل. هذا الإحياء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما قال المصنف من أحيا أرضا ميتة فهي له فهي طريقة من طرق اكتساب الملك بالعمل ويقال عمل مباحا عملا اكتسب به المباح مثل الذي يلتقط اللقطة مثل الذي يحتش ومثل الذي يحتطب وغير ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له هذا الحديث يقول أهل العلم إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها خرج مخرج الحكم وبعضها خرج مخرج الإمامة. هناك أحكام خرجت النبي صلى الله عليه وسلم بمخرج الإمامة، وهذا التفصيل يعمله إعمالا كليا فقهاء المالكية والحنابلة بالخصوص. ولذلك القرافي ألف فيه كتابا كاملا، ما اسمه تعرفون؟ مش هو الكتاب تمييز الأحكام، في تمييز الفتوى كذا عن الأحكام. فقال إن هناك أشياء صدر مصدر حكم، وشيء صدر مصدر يعني الفتوى أو باب السياسة. وكذلك نص عليه فقهاء الحنابلة كثير كابن القيم وابن مفلح في الفروع في كتاب الطهارة، ذكر في كتاب الطهارة لا تعرف بمظنته إلا عندما تدرس الكتب، والشيخ تقي الدين وكثير. ومن ذلك ذكر الفقهاء أن هذا الحديث إنما هو مما يدخله باب السياسة، السياسة الشرعية. نص على ذلك القرافي هذا الحديث الخصوص وابن القيم. فقالوا يجوز لإمام المسلمين أن يمنع من الإحياء، وهذا موجود في جميع الدول العربية الآن بلا استثناء، فإن الأرض لا تملك بالإحياء، لأن الأنظمة التي فيها، الأنظمة القضاء، الأنظمة الولائية التي فيها تقول إن المرء لا يملك أرضا بالإحياء. وعندنا في المملكة هنا كما نعلم جميعا وخاصة المنازلين أن النظام أن بعد عام 1386 كل إحياء جاء بعد المنع، والمنع كان عام 1386، فإنه لا يخص به الملك. وأما الإحياء الذي يكون قبل عام 86 إذا أتى بشهود أنه أحيا هذا الأرض قبل 86 أعطي الملكية، وإلا فلا. وهذا جائز، نص الفقهاء على أنه يجوز تقييد المباحات. لذلك بعض الناس يقول هذا حكم شرعي، فكيف تلغون هذا الحكم الشرعي؟ نقول إن الفقه هذا من الفقه، فإنه يجوز تقييد المباحات، كما أن أول من قيد المباحات من الخلفاء الراشدين قيل عمر وقيل عثمان. ما كيف قيد عثمان المباحات؟ حينما حمل حماة فقال هذه المنطقة لا أحد يرعى فيها إبله ولا بقره ولا غنمه، حماها لمصلحة المسلمين. وهي ماذا؟ ما هي مصلحتهم؟ إبل الصدقة. فكذلك منع إحياء المواد لمصلحة عامة، لكي لا يكون هناك يعني عشوائية في البناء مثلا، أو كل واحد يمد له. الآن أصبح البناء سهل، البناء أصبح سهلا، ضع لك شبكا، ضع لك جدارا، فتتملك ما شئت. فذلك منع بعد 86. نعم، يقول الشيخ إحياء المواد قال وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك. دافرة أي غير معمورة رحمكم الله، لا يعرف لها مالك، يعني منفكة عن الملك أو الاختصاص، إذن منفع العام من جميع المسلمين. قال فمن أحياها ملكها. قوله من أحياها هذا اسم موصول يشمل كل شخص، سواء كان الذي أحياها مسلما أو كافرا فإنه يملكها، سواء كان الذي أحياها مثلا بإذن الإمام أو بدون إذن الإمام فإنه يملكها، ما لم يكن هناك منع طبعا كما قلت قبل قليل. سواء كان يعني هذا يعني من أحياها أيضا سواء كان في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، فنحكم بملكه وأن يده صحيحة بالإحياء، فكل ذلك يكون كذلك. لقال قوله قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعرفنا توجيه هذا الحديث. بدأ يتكلم الشيخ عن كيف يكون الإحياء، كيف يكون الإحياء. طبعا عندنا في إحياء الموات أمران يجب أن نعرف الفرق بينهما. عندنا شيء اسمه إحياء، وعندنا قبل الإحياء شيء اسمه تحجير. في شيء اسمه إحياء وشيء آخر اسمه التحجير. الإحياء هو ما سيأتي بعد قليل وهو العمارة والبناء، وأما التحجير فهو أن يأتي الرجل في موضع معين ويسبق إليه ويقول سوف يسبق إليه يبقى فيه، فيضع فيه مثلا لنقول رقما ترابيا مثلا، أو يجعل فيه غنما له ونحو ذلك، فيكون قد سبق إليه فحجره، حجزه باب الحج. مجرد أن تجعل فيه شيئا دون ما يكون به الإحياء فإنه يسمى تحجيرا ولا يسمى إحياء. الإحياء له علامات وهو حفر بئر، تصوير بحائط، وسنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. ما كان دون ذلك من أشياء يسمى تحجير، والتحجير يثبت الاختصاص ولا يثبت الملك، يثبت الاختصاص ولا يثبت الملك. وبناء عليه فمن تحجر أرضا لا يجوز لغيره أن يحييها، لأنها قلنا هي المفك عن الملك والاختصاص، لأن شخصا قد سبقك إلى هذا الموضع وجلس فيه فما تسير، إلا حتى يبتعد عنه ويتركه فحينئذ ينفك خصاصه. قال وإحياؤها كيف يكون إحياؤها؟ قال عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، فإنها أحيانا قد تراد بالزرع وأحيانا تراد للسكنة. قال كالتحويط عليها بأن يبني جدارا، لا بد أن يكون من جدار لا ليس يجمع تراب وهو العقم الترابي، بل لا بد أن يكون جدارا. قال وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، إذا أراد أن يزرعها فلا بد أن يسوق الماء إليها مع التحويط. قال أو قلع أحجارها بأن يقلع الأحجار، يعني يبدأ ينظف الأرض من إذا كانت أرضا حجرية، وأشجارها إن كان هناك أشجار قديمة المانعة من غرسها وزرعها. قال أو حفر بئرا أو بحفر البئر. هذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء، فمشهور المذهب أن إحياء الموات لا يكون إلا بتحويط الحائط أو بإجراء الماء أو بحفر البئر فقط، بهذه الأمور الثلاث فقط. والرواية الثانية أن إحياء الموات يكون بكل ما عد إحياء عرفا، وقد ذكروا أن ظاهر كلام المصنف هو في الرواية الثانية وهو أنه يرى العرف، وأخذوا ذلك من قوله يعني زاد قول أو طلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها، فذكروا أن رأي المصنف في العمدة أن كل ما عد إحياء فإنه تحصل به الإحياء. بدأ يتكلم المصنف عن من أحيا شيئا، ما الذي يملكه منه؟ واضح أن من أحيا بنى حائطا فإنه يملك هذا الحائط كاملا لأنه بنى، لكن سيتكلم عن البئر. قال من حفر بئرا فوصل إلى الماء، يجب أن يكون قد وصل إلى الماء، ملك البئر وملك حريمه، الحريم هو ما بجانبه. وكم مقدار الحريم؟ قال وهو 50 ذراعا، الذراع أكثر من نصف متر بقليل، تقريبا 58 سنتي تقريبا. قال وهو 50 ذراعا من كل جانب، يعني نصف قطر الدائرة لهذا الحريم الذي يملكه وهو 50 ذراعا. قال إن كانت عادية، العادية البئر العادية نسبة لعاد أي بئر قديمة. قال وحريم البئر البادي أو البدي، البدي يعني الجديد، 25 ذراعا أي من كل جهة، فيكون نصف القطر 25 ذراعا، وأما في العادية فإنها 50 ذراعا من كل جهة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الجعالة، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن عقد من العقود هو عقد الجعالة، وهو من العقود الجائزة كما قال المصنف. وعقد الجعالة هو عقد على العمل، ولكن ليس على العمل نفسه وإنما على نتيجة العمل. انتبه معي، العقد أحيانا قد يكون على عين فهو إجارة، وقد يكون على عمل. والعقد على العمل له صورتان، إما أن يكون على مقدار العمل أن يقدر بالعمل فحينئذ يكون عقد إجارة، وإما أن يكون على نتيجة العمل. شف على النتيجة، فالعقد على نتيجة العمل هو الذي يسمى بعقد الجعالة. طبعا المفروض نشرح الإجارة قبل، لكن ترتيب كلام المصنف لا يمكننا اليوم على الإجارة، ولذلك سأرجئ بعض الحديث عن الجعالة حينما نتكلم عن الإجارة. قال وهو أن يقول، طبعا الجعالة ما هي؟ قال هي أن يجعل شيئا معلوما، لابد أن يجعل جعلا، الشيء المعلوم يسمى جعل، وأن يجعل شيئا معلوما، جعلا معلوما لمن يعمل له عملا، لابد أن يكون له عمل ويتحقق العمل لنهاية، سواء كان هذا العمل معلوما أو مجهولا، وسواء كان العامل معلوما أو مجهولا. ما الفرق بين الإجارة على العمل وبين الجعالة؟ الفرق الأول أن الجعالة على النتيجة، إذا وجدت النتيجة استحق الجعل، إذا لم توجد النتيجة فلا شيء لك. أما الإجارة فإنها على العمل، فكل شيء تعمله تأخذ عليه الأجرة سواء تحققت النتيجة أم لا. مثاله رجل له ضالة فقال من وجد ضالتي فله 1000، هذا عقد جعالة. وقت ما يأتي بالضالة فله 1000، يأتي الرجل يقول تعال خذ هذه 100 ريال شهريا ابحث أو يوميا ابحث لي عن ضالك، هذا عقد إيش؟ إجارة على عمل، لأنه قال خذ هذا المبلغ على العمل، فقدر العمل وقدر مدته وقدر استحقاقه. النتيجة يجد الضال أو لم يجدها الله أعلم، النتيجة متردية الوجود في الإجارة، لكنها في الجعالة لابد أن تتحقق ليستحق الجعل. هذا الفرق. الفرق الثاني من أثر تفريق العقد أن الإجارة لابد أن تكون معلومة العمل، الجعالة ليس لازمة، يجوز أن تكون معلومة ويجوز أن تكون مجهولة. الإجارة لابد أن يكون العامل معلوما يخصص يا فلان دون من عدا، أما الجعالة فيجوز أن تكون مجهولة. أيها الحاضرون، من يجد كتابي فله 10 ريالات، لا يلزم فيها تعيين، وحينئذ يعني تصبح عقد جعالة. عقد الإجارة عقد لازم، عقد الجعالة عقد جائز يجوز فسخه إلا إذا بدأ في العمل كما في المعتقد. عندنا هنا مسألة، يقول الشيخ اللي وجدت لها مكانا مناسبا، يقول الشيخ وهو أن يقول بعد أن ذكر هذا بدأ يذكر صورها، قال من رد لقطتي ضاعت له لقطة أو ضالتي، ما هي الضالة؟ من الإبل أو البقر أو غيره من الحيوان، أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. العبرة بالنتيجة، فيكون حينئذ عقد إجارة عقد جعالة. طيب لو جاء لرجل وقال تعال اعمل عندي في بناء هذا الحائط كل يوم يوميتك ب50 ريال، يكون عقد ماذا؟ عقد إجارة. أحسنت، في فرق بين عقد الإجارة وبين عقد الجعالة. قال فمن فعل ذلك، طبعا اللي هو عقد الجعالة احنا نسميه في الحائط وغيره باللغة العامية ماذا؟ ها صاحب الكتابية نسميه البطوعة، مر عليك؟ إذا كان البطوعة مر عليك هذا الصرف البطوعة، يعني عندما تتعامل مع عامل يقول تريد بالأجرة ولا بالبطوعة، إذا قال لك بطوعة يعني بالنتيجة ب500، إذن هذا عقد جعالة. وبناء على ذلك لو أن العامل هو الذي امتنع من أداء العمل فنقول لا يستحق شيئا حتى لو ما بقي له إلا يوم واحد، شيء قليل، لأن الفسخ من جهته. وأما إذا كان الفسخ من جهة صاحب العمل فسيأتي إن شاء الله أن له ثلاث حالات، إما لا يستحق شيئا أو يستحق أجرة مثل أو يستحق الجعل. يقول نعم فله كذا. فمن فعل ذلك، شوف هذه فمن فعل ذلك هذه مهمة، مهمة جدا، لأن قولهم فمن فعل ذلك نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أن العامل لا يستحق الجعل إلا بعد علمه بالجعالة بالعقد، لو ردها قبل أن يعلم بأن صاحب الضالة وصاحب اللقطة قد جعل فيها جعلا نقول لا يستحق شيء. واحد جاء باللقطة وأعطاها صاحبه ما كان يعلم، نقول لا تستحقها، لا بد أن تكون عالما، لأنه قال قال فله، فلا بد أن يكون بعد علمه بقوله. هذه مسألة. المسألة الثانية في قول المصنف فمن فعل، يدلنا على أن العامل لا يستحق الجعل إلا إذا عمل عملا. وبناء على ذلك فلو أن رجلا وجد لقطة كان قد سقطها ثم بعد ذلك علم أن فلان في كلام المصنف قال من رد لقطتي فله كذا، فقال خذها، نقول ما تستحق شيء لأنك ما عملت شيء، لأن ردك لهذه اللقطة واجب عليك بالشرع، فحينئذ لا يجوز. طيب يقول فمن فعل ذلك استحق الجعل. الجعل هو ما قدره له العاقل مبلغ كذا، وفي صورة واحدة لا يستحق الجعل وإنما يستحق ما قدره الشارع، في صورة واحدة استثنيت لحديث ابن عباس وغيره أن من رد آبقا فإنه يستحق 12 درهما أو دينارا, يعني دينارا كاملة أو يستحق 12 درهما, كذا قضى به الصحابة. فمن رد آبقا ولو بدون عقد جعالة في الدولة يتكلم صاحبه فإنه يستحق ولو بغير جعل. قال مما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم من راق؟ فقالوا لا. قالوا حتى تجعلوا, شوف حتى تجعلوا يعني عقد جعالة, حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدخل حتى برأ, فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا الحديث أصل في أنه يجوز الجعالة. وجه كونها جعالة أن أبا سعيد رضي الله عنه ومن معه عاقدوا أولئك القوم على على على عقد جعالة. وما هي النتيجة تفيدنا؟ ما هي النتيجة؟ البر والشفاء. وما هو العمل؟ الرقية. انظروا معي, من الفروق بين عقد الإجارة وعقد الجعالة أن عقد الإجارة لا يجوز في القرب, لا يجوز في أي قربة من القرب أن تأخذ عليها أجرة, وإنما نستثني من ذلك أمرين, ما كان من باب الرزق فنقول إنه أصلا ليس أجرة لكن جوزناها فقط بعد فهم, ما كان بيت المال المسلمين يجوز أن تأخذه على الإمامة وعلى المأذنة وعلى تدريس العلم وغير ذلك, وأما عدا ذلك لا يجوز, أو يقوم باب الأوقاف. الأمر الثاني عند الحاجة الضرورة الضرورية العامة, وهذا أفتى بها بعض المتأخرين وهذه مهمة, مثل تعليم القرآن, لو لم نجعل حلقات القرآن يأخذون أجرة المدرس لن يأتي, ما يأتيك المدرس. والأصل أن مدرس القرآن يحرم عليه, وحكي فيه اتفاق أهل الحكي اتفاق أن لا يجوز أخذ القرآن لا على إمامة ولا على أذان ولا على تعليم قرآن ولا على تعليم فقه. لا, الفقه يقولون يجوز, صحيح والله صحيح, يقولون الفقه يجوز. لماذا؟ يقولون لأن الفقه صنعة وليس قرآن ولا سنة. لأن تعليم الفقه صحيح, الفقه يقول أن الفقه يجوز أخذ أجرة عليه, لأن أخذ الفقه من تعليم الفقه صنعة, كيف تكون فقيها؟ فالفقه صنعة, فلذلك أجاز أخذ أجرة عليه. الفقهاء حتى في يعني فهمهم لفقههم لهم دقة فيه. طيب نرجع لمسألة, أما الجعال أما الجعل فيجوز أخذه على القرب, ومن هذا الحديث. طيب وبناء على ذلك الذي يفعله الرقاة الآن من أخذهم الأجرة على الرقية فقل لا يجوز, بل قد حكى الشيخ تقي الدين بن تيمية إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها. الذي يجوز أخذ الجعل, فالراقي يقول للشخص إن شفى الله عز وجل مريضك فلي كذا, هنا يجوز. وأما أن يأخذ باليوم أو بالقنينة فبإجماع المسلمين حكى الشيخ تقي الدين أنه حرام, ولذلك لا تجد في هؤلاء الذين يقولون هذا الشيء من يعني أثر العلم أو من أثر العبادة ما تجده عند غيره, إلا الذي يتطوع بالرقية هذا جزاه الله خيرا لا يأخذ أجرة عليها. أظن هي لا تنفع الرقية إذا كانت بأجرة, لا تنفع لأن صاحبها لا يؤجر عليها. هذا الراقي الذي يأخذ أجرة هل يؤجر عليها؟ ما يؤجر, ما يؤجر عليها أساسا, لأنه أجر قراءة أخذها في الدنيا فلا يؤجر عليها, إذن لا ينتفع بها لا صاحبها ولا ينتفع بها الثاني. كيف يكون انتفاع؟ يكون انتفاع بالاضطرار, أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك يقول أهل العلم من الشيخ تقي الدين إن المرأة إذا أكل مالا حراما فإنه لا يستجاب له أي دعوة مطلقا, لا نقول إنه سبب قد يستجاب قد لا يكون من الموانع, لا نقول لا يستجاب له أي دعوة لو ملك لو أكل مالا حراما ولو قليلا, لكن إن كان من باب الاضطرار نعم. شو معنى الاضطرار؟ إذا دعا الشخص الله عز وجل مضطر الله يجيب الكافر وهو كافر, فباب الاضطرار غير. ولذلك لما يأتي لنا رجل ويقول إن شخص من الأشخاص ذهب عند القبر الفلاني ودعا فاستجيب دعاؤه, إذا القبر الفلاني ترياق مجرب كما قيل في قبر فلان من فلان, هل نقول كلام صحيح؟ نقول لم يستجب الدعاء لأجل القبر، وإنما استجيب لأجل اضطرار الله يقع. أما يجيب المضطر ما قال المسلم ولا قال الذي يأكل حلال، كل مضطر يجيب الله دعاء، يجيب الله دعاءه جل وعلا. ولذلك نحن نقول كل من أكل مالا حراما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فأنه يستجاب لذلك، لا يستجاب دعاءه أبدا، إلا أن يكون عاد من باب الاضطرار أنه لاستثناء الله عز وجل. فكذلك نقول هنا إن هذا الراقي يأثم ولا يحل له الكسب ولا ينتفع برقيته، لأنه أخذ عليها أجرا في الدنيا بخلاف الجوع، فإنه يجوز الحليه، فإنه يجوز أجر الحليه، وهذا يجب أن ننتبه له. قلنا يجوز أخذ الأجرة في باب الفائدة، يجوز أخذ الأجرة لأجل الحاجة العامة وليس الحاجة الخاصة. الحاجة العامة لكي حفظ مساجد المسلمين، إذا كان المسجد لا يقوم به أحد إلا بأجرة ما وجدنا متطوعا حينئذ يجوز، أو طبعا رزق بيت المال يجوز. الأمر الثاني تعليم القرآن يجوز للحاجة، وما عدا ذلك هذا. يقول الشيخ ولو التقط لقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه، لسببين: لأنه لم يعمل، والأمر الثاني لأنه التقطها فوجب عليه تسليمها، فيكون التقاطه تعلق به حكمه الوجوب فيجب عليه أداؤها. ناسب المصنف رحمه الله تعالى على النقف عند الباب الذي بعده إن شاء الله، وهو باب اللقطة، وهو آخر باب نأخذه اليوم. ناسب المصنف حينما ذكر في آخر باب الجعالة في حكم اللقطة وأنه لا يستحق الجعل عليها التقطة أن يتكلم عن حكم اللقطة، وإلا فإن المناسب أن تكون اللقطة بعد أحياء الموات، لأن كليهما من أسباب الإباحة. ما هي اللقطة؟ نقول إن اللقطة هي مال أو مختص، شف أو مختص ضل عن صاحبه. قولنا أو مختص لأن غير المال من أكرمكم الله الكلاب سمى لقطة فيجب أن ترد لصاحبها. كذلك المصحف، المصحف ليس مالا. قال أحمد: لا أعلم رخصة في بيع المصحف. المصحف ليس مال وإنما هو اختصاص، فيدك عليه يد اختصاص. من وجد مصحفا ما يقول أنه ملكة ليس لأحد مباح، لا، نقول إنه لقطة فيجب أن يرد لصاحبه من عرف، إلا فإنك يعني تأخذه وتكون يدك عليه يد اختصاص. إذن هذا معنى قولنا إنه مال أو مختص، أي من اختصاص الذي ليس بمالي، ضل عن ربه أي لا يعرف صاحبه وأضاعه. قال: وهو على ثلاثة أضرب نمر عليها بسرعة. قال: أحدها ما تقل قيمته، يعني أن قيمته قليلة. وعندنا قاعدة في ما فرق فيه بين القليل والكثير، إن كان محدودا فإن نقدره كما قلنا بالنصف وغيره، تكلمنا عنها قبل، وإن غير محدود مثل هنا فإننا نقدرها إما بالنص، فإن لم يوجد النص فإننا نقدره بماذا؟ باللغة، مثل ما قلنا في المطار، ومثل ما قلنا في القلس وفي القيء، وإن لم يكن هناك فإن نرجع بماذا؟ بالعرف. هنا لم نجد لا نصا ولا لغة تفرق هذا الشيء، وإنما نرجع العرف، فنقول إن القليل ما قلت قيمته هو ما لا تتبعه همة أواسط الناس، ما لا تتبعه همة أواسط الناس. قال: فحينئذ يجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. قوله من غير تعريف يعني التعريف لمدة سنة، وليس معنى قولنا من غير تعريف أنك من حين تأخذه يعني تملكه، بل ربما يكون صاحبه بجانبك فتسأل هو لك، فإن عرفت أنه قد ضل عن ربه وأن صاحبه يعني لم يترك ليرجع إليه وهكذا، حينئذ يصبح لقطة، يصدق عليه أنه قد ضل عن صاحبه. قال: لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرد ينتفع به، وهذا واضح. قال: الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل وغيرها، هذه تمتنع بنفسها عن صغار السباع، لكن قد يكون كبار السباع تعدو عليها. قال: فلا يجوز أخذها، أي يحرم أخذها، بل يجب أن تترك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربها ما فيجدها حين ذاك. ونحن نعلم أن صاحب الإبل يظل عنه إبله ويبحث عنها حتى يجدها ربما شهر وشهرين حتى يجد هذه الإبل. قال ومن أخذ هذا يعني أخذ هذه الحيوانات من الإبل التي, لا التي تمتنع بنفسها عن صغار السباع لم يملكه. بعض الناس يأتيه الإبل مثلا فتدخل مع إبله وتبقى عند فترة, وبعضهم يقول يتعلل وهو تعليله في محله يقول لو تركتها لأتى السراق فعدوا عليها. نقول نعم تبقيها معك لكن بقاؤها مع مالك لا يجعلك تملكها وإنما تكون في ملك صاحبها. ماذا تفعل؟ تبقيها عندك إن جاء, وإلا كما في معنى بعد قليل إما أن تأكلها وتأخذ قيمتها فتتصدق به أو إذا جاء تضمنها له, وإما أن تبيعها مباشرة سنتكلم عنها بعد قليل كيف يكون ضمانها. قال ولزمه ضمانها ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. لابد أن يردها لصاحبها, فإن لم يأت صاحبها فإنه يدفع القيمة أو يدفع العين إلى نائب الإمام إن كان هناك نائب الإمام. فإن لم يوجد أحد فإنه حينئذ ذكر الفقهاء أنه يجوز الصدقة بها, بس بشرط لابد أن يكون يعني لا يوجد من يقوم عن الإمام بذلك. في وقتنا الحالي من وجد هذه الضوال فإنها تجعل في بيت المال. طبعا بيت المال ليس وزارة المالية, لا, بيت المال حساب كما تعلمون جاري موجود في كل محكمة من المحاكم العامة في المملكة, وهذا بيت المال يغرم ويغنم, فيغرم فيدي من يجهل قاتله هو الذي يدفع به بيت المال, ويغرم ويغنم أموالا كثيرة منها المال الذي لا يعرف صاحبه فإنه يجعل في بيت المال في المحكمة. طبعا يباع ويجعل نقد, صعب أن يتجعل الآن هذه الأشياء, أصبح تباع هذه السلع وتجعل نقدا ثم تودع في حساب بيت المال الموجود في المحاكم الشرعية. يقول الشيخ الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان. طبعا هنا مسألة أو نتجاوز الفكرة. قال الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان يعني أصبحت تتبعه همة أواسط الناس من الأثمان يعني من النقد وغيره والمتاع الأعيان والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. قال فيجوز أخذه, يجوز للشخص أن يأخذه, لكن يجب عليه تعريفه حولا في مجامع الناس. قوله هنا ويجب تعريفه نستفيد منها حكمين أو ثلاثة إن شئتم. الحكم الأول أن من التقط اللقطة فإنه يجب عليه أن يلتقطها ليعرفها لأنه واجب, يجب الالتقاط للتعريف. فإن التقطها ونيته عدم تعريفها فإن يده تكون يدا عادية, تكون يده عادية. هذا واحد. المسألة الثانية التي نأخذ من هذه الجملة أن قول المصنف ويجب تعريفها أي يجب على الفور, يجب الفور مباشرة من حين التقطها يجب عليه أن يعرفها مباشرة. وبناء على ذلك فلو التقطها بنية تعريفها لكن أخر التعريف شهرا أو أسبوعا فنقول إن بداية الحول تبدأ من حين التعريف ولا تبدأ من حين الالتقاط. قال ويجب تعريفها حولا. قال في مجامع الناس, طبعا المراد بمجامع الناس المكان الذي يجتمعون فيه, وهذا في الحقيقة مرده للعرف. طبعا ويستثنى من ذلك موضع من المواضع لا يجوز فيه التعريف من مواضع الاجتماع المسجد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نشر ضالة في مسجد فإنه يقال له لا رد الله ضالتك, أمر أن يقال له هذه الكلمة. وهنا نكتة تستدل بهذا الحديث عليها, لما نهي عن نشدان الضالة في المسجد؟ ما العلة؟ أول شيء شغل الناس أحسن, ولكن لا يرفع الصوت في المسجد بغير العلم, ولذلك أخذ العلماء منه أنه يمنع رفع الصوت بالسؤال في المسجد. ألا يأتي بعض الناس المسجد ويقول أنا محتاج ويخطب لنا خطبة ربما دقيقتين أو ثلاث؟ أهل العلم نصوا على أن هذا ممنوع, وأقل أحوال الكراهة إن لم يكن التحريم. بعض النص على التحريم بعض على الكراهة, وسأذكر لكم بعض أثنائهم. ولذلك يلزم الإمام لأنه ممنوع أن يمنع السؤال من رفع صوت بالسؤال, وأما السائلة فلا تنهر لا تمنعه من السؤال. لكن امنعه من رفع صوته فإن هذا منكر. إذا كان الشخص ممنوع من رفع الصوت بالسؤال في حق له هو، حق له وهو فقير ربما محتاج لسؤال ظالم، فمن باب أولى أن يمنع من رفع صوته بالسؤال عن في أمر يطلبه من غيره. ولذلك نص الأئمة منهم الشيخ تقي الدين التيمي، ابن عطية الحموي الشافعي، بدر الدين الزركشي، ألف السيوطي فيها رسالة كاملة في رفع الصوت بالسؤال في المسجد، وهذه الرسالة في صفحة واحدة، وضع لها عنوان سجع وهي في صفحة واحدة مطبوعة ضمن المحاور، صفحة واحدة فقط. يعني بعض الرسالة السيوطي أسماء مملكة في غير موضعها، الاسم كبير جدا، لما تأتي صفحة أسهل، وهي مطبوعة طبعا في كتاب الحاور. فالمقصود أن أهل العلم تكاد تكون كلمتهم متفقة، وبدأ بن عين مثلكم أيضا نص على المنع في شرحه على تحفة السلوك، نعم تحفة الملوك، تحفة الملوك نعم، في تحفة الملوك نص على كتاب اسمه السلوك شرط تحفة الملوك على أنه يمنع من ذلك. يقول الشيخ كالأسواق وأبواب المساجد، طبعا هذا بناء على الزمن الأول، فمتى جاء طالبها فوصفه، أي فوصف هذا اللقطة دفع إليه بغير بينة، ما يلزم أن يأتي بشهود أن هذا ملكه، مجرد أن يأتي بالوصف يكفي. قال وإن لم يعرف، يعني لم يأتي أحد يعرف يقول إنه لي، أو لم يأتي أحد يعرف وصفه، فكلمة لم يعرف تشمل الصورتين، تشمل صورة لم يأتي أحد يعرفه أو لم يأتي أحد يعرف وصفه، نعم ادعى الناس لكن لم يذكر وصفه. قال فهو كسائر ماله، أي كسائر مال الملتقط، فيدخل في ملكه بعد تمام الحول، ويكون دخوله في ملكه الدخول حكميا، فيدخل في ملكه حكما مثل الميراث يدخل في حكمه، نعم. قال ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. الوعاء المكان الذي الشيء الذي يحفظ فيه، والوكاء هو الخيط الذي يربط به عندما كان هناك يعني عندما كان هناك يعني خرائط تجمع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم هو الذي يربط به. قال فمن جاء فمتى جاء طالبها، أي طالب اللقطة، دفعه إليه أو مثله، أو يعني إذا كانت العين قد ذهبت فإنه يدفع إليه مثله إن كان قد هلك، طبعا إن كان قد هلك بعد ملكه، فلو جاء صاحب اللقطة بعد السنة فيجب عليه أن يردها له في ملك ولو بعد 10 سنوات، وإن كان قد يعني أتلفها فإنه يأتي له بمثله، وذلك قلنا إنه يدخل في ملكه حكما. المسألة قبل الأخيرة هنا معنا، قال إن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة، طبعا لا شك أنه يجب تعريفه سنة. قال أو شيئا يخشى تلفه كالطعام وغيره، ماذا يفعل؟ يقول الفقهاء إنه يخير بين 3 أمور. الأمر طبعا الأمر الأول والثاني ذكره المصنف. الأمر الأول قال فله أكله قبل التعريف، قبل أن يعرفه يجوز أن يذبح الشاة ويأكلها، أو يأخذ الطعام فيأكله، وحينئذ تكون عليه قيمته، فإذا جاء صاحبه بعد التعريف يقول خذ القيمة، وإن شاتي شاتك تتلف وتحتاج إلى مؤنة، من فاضي أصرف عليها، هذه قيمتها، نقول يجوز له ذلك. الأمر الثاني قال أو بيعه، يبيعه ولكنه إذا باعه حفظ ثمنه، يجعله في كيس عنده حتى يأتي صاحبه خلال السنة. الأمر الثالث لم يذكره المصنف، وهو أن يبقيه عنده وأن ينفق عليه من ماله هو، ويرجع من أو ويرجع على صاحب المال بالنفقة التي أنفقها. هذه 3 أيهما أولى؟ ذكر الحارثي في شرحه على المقنع أن أولاها الصورة الثالثة ثم الثانية ثم الأولى، نعم. قال ثم يعرفه، أي يعرفه بالصفة التي كانت عليها قبل البيع أو الأكل. قال لما روى زيد بن خالد رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه، وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، خذها يعني جاز لك أكلها، يجوز لك أكلها ويجوز لك بيعها، ولا يمنع ذلك تعريفها سنة كاملة، فإنها متعلقة بالتعجيل فإنها تعرف. قال فإن وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه، لأن يده يد ضمان، وقلنا إن يد الضمان لا يعني لا لا لا ضمان، يد الأمانة يده يد أمانة، ويد الأمانة لا ضمان فيه إذا لم يفرق. بعد الحول إن تركت بغير تعد يضمن لما يضمن يضمن، قبل الحول لا يضمن لأن يد أمانة، بعد الحول يده يد ملك حكما فذلك يضمن، فكأنها قرض. وهكذا بدأ المصنف في فصل وهو نختم به إن شاء الله درس اليوم. قال فصل، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن اللقيط، واللقيط فيه شبه من لقطة من حيث أنه يعني لا يعرف نسبه، كما أن اللقطة لا يعرف مالكها فاللقيط لا يعرف نسبه. قال اللقيط هو الطفل المنبوذ، يعني الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه أيضا، لا بد أن نقول لا يعرف هو رقيق أم حر. اللقيط يترتب عليه تقريبا 7 أحكام أو 8، من هذه الأحكام ما ذكره المصنف، أولا دينه، ما هو دينه؟ الأمر الثاني حريته ورقه، الأمر الثالث ماله وإرثه، الأمر الرابع حضانته تكون لمن، الأمر الخامس نفقته على من، السادس نقول الجناية عليه كيف يعني تدفع ولمن تدفع، الأمر الأخير نسبه كيف ينسب. إذن هذه 7 أحكام كلها تتعلق باللقيط، مر المصنف على أغلبها. نبدأ بالمسألة الأولى والثانية وهي قضية حريته ودينه. قال وهو محكوم بحريته وإسلامه، أي لقيط يوجد فإن نحكم مباشرة بأنه مسلم، ونحكم مباشرة بأنه حر. نحن نعلم أن معلوم النسب يتبع أباه أو أمه في النسب، يتبع أباه، ويتبع أباه أو أمه في الدين، يتبع خيرهما دينا، فإن كان أحدهما مسلما فلنقول إنه مسلم. مثال ذلك من المعاصي موجود، هذا رئيس الأرجنتين الذي مات ابنه وزوجته مسلمة قبل سنتين، زوجته مسلمة نسيت اسمه، فلما مات ابنه ابن 13 سنة ما بعد بلغ، نحكم بإسلامه أم لا؟ ما بعد بلغ، إذن هو مسلم. فجاءت أمه، أم الولد يعني أم زوجة رئيس تلك البلد الأرجنتين، فقالت أريد أن أدفن في مقابر المسلمين، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن أمه مسلمة، نعم هي آثمة في زواجها من غير المسلم. الولد ما دام لم يبلغ لكي نحكم يعني نقول إنه ترك الدين أو رجع عنه، نقول هو مسلم حكما يجوز في مقابر المسلمين. يعني كلام الفقهاء ترى له حاجة كبيرة جدا دائما تأتي. فالرق والحرية يتبع من أمه أم أباه؟ ما رأيكم؟ يتبع أباه؟ يتبع أمه، الرقيق يتبع أمه في الحرية والرق، لأن الرجل الحر إذا تزوج أمة ثم أنجب منها ولدا فإن هذا الولد يكون ماذا؟ رقيقا، ولو كان الأب قرشيا هاشميا. وإذا يقول إن أحد قضاة الحنفية قديما أظن السمناني يقول أنا قرشي ولكني اعتقت، طبعا صارت لك قصة ما اعتقل على كبر، ويقول إني قرشي، لذلك قد يكون قرشيا لكنه رقيق. ولكن نهي عن زواج الأئمة إلا لمن لم يجد قولا، وينبني أيضا قضية جر الولاء، إذا كان الشخص ولاؤه لأبيه طبعا هو حر، ولاء أبيه لآل فلان ثم اعتقت أمه فيجر ولاؤه من ولائه لأبي لأمه. إذا عرفنا المسألة الأولى الحرية والإسلام لجهالة، فلنحكم بحريته ونحكم بإسلامه لأنه لا يعرف. قال وما وجد عنده من مال، بدأ يتكلم عن أمر ثالث وهو ما عنده من مال. فقال وما كان عنده من مال، كيف يكون عنده مال؟ بأن يكون تحت فراشه أو مربوطا برجله أو يده أو معلقا بسريره الذي هو عليه، فكل ما كان حوله وقريبا منه أو مدفونا، يكون حتى المدفون تحته، لذلك قديما اللقيط قليل تحته ذهب، فإذا كان قد دفن في تحته ذهب فإنه يكون ملكه لهذا الولد. إذن فالمال الذي يكون مع اللقيط نحكم بأنه ملك له، ملك له، وهذا معنى قوله وما وجد عنده من مال فهو له. طبعا فإن مات من يرثه؟ الذي سقطه؟ لا، نقول يرثه بيت المال، الملتقط يرث. قال فهو له. قال وولايته لملتقطه، هذا هو الحكم الرابع وهو حضانته، حضانته والولاية عموما، لأن الولاية قد تكون ولاية مال وقد تكون ولاية حضانة وحفظ. أقوله وولايته تشمل ولاية الحفظ وهي الحضانة وتشمل ولاية المال. قال وولايته لملتقطه إن كان مسلما عدلا، وأما إن لم يكن كذلك فإنه لا تصح ولايته. قال ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، هذا هو الأمر الخامس. نفقت هذا اللقيط على من؟ نقول من ماله الذي وجد معه إن وجد، فإن لم يوجد معه مال فإنه يجب أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين، ولا يجب على الملتقط أن ينفق عليه. قال وما خلفه، يعني مات هذا اللقيط، فهو فيء، أي يكون لبيت مال المسلمين، لا يكون صدقة ولا يكون غير ذلك. الحكم السادس طبعا ما ذكره المصنف وهو قضية الجناية عليه، الجناية على الصبي يعني ينظر الأصلح له ويكون كحكم ماله، فإنها تكون الجناية في مال ملكها له، وإن كانت الجناية تتلف نفسه فإنها تذهب يعني غرمة يكون لبيت مال المسلمين، وولي الأمر هو المخير بين القصاص وبين أخذ الدية. الأمر السابع والأخير وبه نختم درسنا اليوم إن شاء الله، وهي قضية نسب اللقيط، لأني سأقف معها قليلا في مسألة يخطئ فيها كثير من الناس فينسب لبعض الفقهاء ما لم يقوله. يقول الشيخ ومن ادعى نسبه، أي ادعى نسب من؟ اللقيط، ألحق به، لكن بشرط. طبعا ألحق به لماذا؟ لأن الشرع متشوف لإثبات النسب، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون ذلك ممكنا عقلا وعادة. عقلا ما يأتيني أبو 20 فيقول هذا اللقيط الذي أصار عمره 30 سنة هذا ابني، غير مقبول عقلا. وعادة مثل يأتي شخص مشرقي فيقول إن هذا الابن ابني وهو مغربي، يأتي سني يقول هذا ابني، ليه جميل، ما طب هذا البلد أحد مشرقي، فلذلك ما يصح أن ينسب له عقلا أو عادة. طبعا الآن تقول طائرات، ما الطائرات العادة تختلف، لكن في أشياء مقبولة عادة، لكن ربما المثال لا يكون موجود. إذا لابد أن نقول ألحق به ما لم يمنعه عقل أو عادة. قال استثنى من ذلك أمر في حكم الأحكام السابقة، قال إلا أنه إن كان كافرا أي المستلحق ألحق به نسبا فقط لا دينا ولا ولاية، طبعا كما ذكرنا لأن الوالي الكافر ليست له ولاية على المسلم، ولم يسلم إليه فلا تكون له ولاية عليه. طيب عندي هنا مسألة أرجو أن تنتبهوا لها، الشخص باعتبار معرفة نسبه وعدم معرفة نسبه ثلاثة أنواع: معلوم النسب، مجهول النسب، مقطوع النسب. معلوم النسب من هو؟ هو الذي ولد على فراش صحيح، كل من ولد على فراش فهو منسوب لصاحب الفراش مطلقا، حتى لو كان ليس من الولد بالفراش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، قال لعن الله امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، لكن الولد ينسب له، الولد للفراش وللعاهل الحجر. إذن عندما نقول معلوم النسب من ولد على فراش صحيح، طبعا يعني نفيه سيمر معنا إن شاء الله باب اللعان، يعني اتهم صاحب الفراش المرأة ونفى الولد باللعان، هذه مسألة أخرى. هذا يسمى ماذا؟ معلوم النسب. كل شخص معلوم النسب فإنه يثبت نسبه، ولا يجوز لأحد أن يعني يدعي نسبه، بل إن من ادعى نسب هذا الولد ماذا يفعل به؟ يقام عليه حد القذف إذا حرك الدعوة من استحق هذا الحق، أنا نتهم. إذا معلوم النسب لا يجوز، حرام استحقه، لأنه قبح النسب، هذا سهل جدا. النوع الثاني مجهول النسب. من هو مجهول النسب؟ هو الذي يسمى اللقيط. نقولها بلغة أخرى، إن مجهول النسب هو الذي جهل نسبه وجهل سبب ولادته. انتبه لهذا القيد مهم جدا، جهل نسبه ما نعرف من أبوه، وجهل ماذا؟ سبب ولادته، ما ندري شو السبب، أهو فراش صحيح، أهو زنا، ما ندري، لقيط لا يعرف. هذا مجهول النسب هو الذي يجوز استلحاقه، يجوز أن تستلحقه. مثال ماذا؟ الآن هذه الفيضانات، يوجد طفل مرمي في التسونامي، التسونامي هذه الفيضانات الكبيرة جدا، ولدنا طفلا ملقى، هذا الولد مجهول النسب أم معلوم؟ ما نعرف. فجاء رجل وقال هذا ابني، نقول هو لك ابنك. طبعا أنت ما يجوز لك أن تستلحق شخصا إلا هو ابنك، أو يضرب عظمك أنه ابنك، لأنك أدخلت رجلا على قوم ليس، التبني حرام من كبائر الذنوب، لكن طلب عظمك أنه ابنك. نتكلم عن حكما، حكما من استلحقه أشيق به، لأن الشرع تشوف بالنسبة، ما نقول إيتي ببينه لازم تحلل، لا، مدام أنك استلحقته هو لك، وأنت ديانة يجب أن يكون صادق في دعوك، وإلا فأنت أتيت كبيرا من كبائر الذنوب. هذا يسمى ماذا؟ مجهول النسب. انظر الثالث، هذا المهم عندي، مقطوع النسب. مقطوع النسب هو من جهل نسبه، أو علم أبوه، حتى لو علم أبوه، لكن انظر الثاني، وقد ألغى الشرع سبب النسب. يجب أن تقول ألغى الشرع سبب النسب. ولد الزنا سمي فوقها ولد الزنا، فولد الزنا هذا لا يجوز استلحاقه أبدا، لو استلحقه أبوه الحقيقي للعاهر الحجر، حتى لو استلحقه أبوه الذي هو منه من مائه لا نستلحقه، لأن الشرع قطع السبب. كل من ولد بسبب الزنا لا يسب لمن جاء منه، ولا نقول إن هذا أبوه. ومن هو مقطوع النسب؟ على سبيل التفصيل نقول على سبيل الاستقراء أربع صور. الصورة الأولى ولد الملاعنة أو الملاعنة، فإن ولد الملاعنة أو الملاعنة لا يثبت نسبه لأي رجل أبدا، إلا في حالة واحدة، إذا أكذب الملاعن نفسه، هذا مثلا مستثنى، رجع على الأصل، ما في إشكال، رجع الأصل، لأن ولد الملاعنة مجزوم أنه ولد زنا وولد على فراش ليس فراش صحيح، هذا واحد. اثنين، المرأة إذا ولدت ولم تكن ذات زوج، ليس لها زوج، ولم تذكر شبهة، ما ذكرت شبهة، مقبول. الأمر الثالث، إذا أقرت المرأة بأن الولد ولد زنا، طبعا ولدته وسكتت، نقول ماتت، أو أقرت المرأة بأنه ولد زنا، فنقول إنه كذلك. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة أو الرابعة، أعطيك صور ما أدري كم يطلع العدد، إذا ولدت المرأة ولدا لأكثر من 4 سنين، أو نقول نعدد، نقول لأكثر من مدة الحمل بعد الفرقة، لأكثر مدة الحمل، أكثر من مدة الحمل بعد الفرقة، يعني بعد فارق، بعد ما طلقها زوجها أو مات عنها، أو ولدت لأقل من مدة الحمل بعد العقد، يعني نحكم بأن الولد ولد زنا. امرأة مات زوجها بعد 4 سنوات، هم يقدرون في الفقه يقدر أن أكثر حمل 4 سنوات، يقدرون 4 سنوات، طلقت بعد 4 سنوات جابت ولد، قالت هذا ولد فلان، أقول لا، هذا مقطوع النسب، فمن لا زوج لها وإن ادعته. أو امرأة تزوجت رجلا قبل أقل من 6 أشهر أنجبت ولدا، نقول ما نسب له. الصورة الأخيرة، إذا تحملت المرأة ماء نص عليها ابن أبي عمر المقدسي في الشرح الكبير، تحملت ماء يسمى التلقيح، راحت قالت أنا أطلع زنا لكن بتلقيح صناعي من ماء زيد أو عمه. هذه الصور الخمس بإجماع المسلمين حكي إجماعات أنه لا يجوز فيها الاستلحاق. نعم هو حكي الإجماع، إجماع متقدم حكي إسحاق حكى الإجماع الناس متقدمين من العلم، ولكن حقيقة فيه خلاف بعض أهل العلم إسحاق بن راهوية وغيره. ولا يصح أن الشيخ تقي الدين يرى جواز استلحاق المقطوع، وهذا من الخطأ الشائع، فإنهم ينسبون مثلا الإمام أحمد الرواية الثانية اختيار الشيخ أنه يرى استلحاق المقطوع. لا أبدا ما يبيحه البتة، وإنما يجوز في رواية استلحاق صورة واحدة المقطوع وهي التي اختارها أبو الخطاب الكلوذاني، وهو المقطوع إذا كان قد ولد بعد العقد النكاح لأقل من 6 أشهر، فقد اختار أبو الخطاب وحده أنه يجوز استلحاقه فقط. نأخذ السبق، هو شبيه بالجعالة، ما رأيكم؟ ولا نقص؟ نقص؟ أنا أعرف أنا آخر الدرس أرى 3/4 الأعين ليست معي بين نائم وبين مسرح وبين لاهن ينظر للساعة. ما في أسئلة اليوم، جزاك الله خير، ريحتونا، أراح الله قلوبكم. ولا في شيء؟ في أسئلة شيخنا؟ أنا أحبب الأسئلة أن تكون مكتوبة أحسن من أن أقف معكم، لأن الوقوف قد يؤخركم أول شيء ويؤخرني، والأمر الثاني أن الأسئلة تكون نفع للجميع. يقول ذكرت أن الدين لا يورث، يعني أن الورثة لا يجب عليهم دفع الدين عن مورثهم، صحيح؟ إلا من تركته، نعم، لأن الدين متعلق بالتركة. قال وفي باب الحوالة أن الحوالة تسقط بموت، لا في باب الكفالة طبعا، أن في باب الحوالة، شوف في باب الحوالة أن الكفالة تسقط بموت الضامن، مثلا تقول في باب الضمان أن الضمان يسقط بموت الضامن، فيرث الورثة الدين فهل يجب عليهم دفعه؟ لا، نفس الكلام، نقول إن الضامن إذا مات، الضامن إذا مات فإن مبلغ الضمان متعلق بتركته، فلو أنه كان ضمن بمقدار 50,000 وتركة 100,000 نقول نقسم 100,000 الأخرى وتبقى 500، فإن قسمت رجع على الورثة بنسبتهم، وإن كانت تركته أقل من مبلغ الدين 30 فلا يلزم الورثة أن يسددوا الباقي، وإنما يكون في المبلغ فقط دون ما عدا. لا، نفس قاعدة الفقهاء فيها مضطردة، لا بالنسبة للكثير ولا بالنسبة للمدين سواء. يقول ما الفرق بين مسألة إسقاط بعض الدين إذا قال صالحتك أو أبرأتك، ففي كل منهما إسقاط بعض الدين بإرادته؟ هذا طبعا هو رأي الفقهاء، نذهب أنهم يرون أنه في فرق، لكن من أهل العلم لا يرى فرق مثل ما ترى أنت. فالفقهاء يقول لا في فرق، لأنهم يرون أن هذين العقدين فيهما بينهما اشتباه، والعقود إذا صار فيها اشتباه فإنه ينظر للنقص، ولذلك عندهم هذا مصطلح الموفق المغني، انظر هذه الصورة لكي تعرف الاشتباه. يقول الشيخ أبو محمد الرجل إذا ذهب لآخر أعطيتك 100 ريال وقلت أعطني فكه ريالات ريال ريال ريال ريال، فأعطيتني 50 وقلت 50 تعالي بعدين، تحتمل احتمالين، تحتمل أن تكون صرف أليس كذلك؟ فيكون حرام، وتحتمل احتمال ثاني أن تكون إيش؟ قرض، فكأني أقرضتك 50 ترد أخذ منك بعدين أليس كذلك؟ فكيف نفرق بينهما؟ فيقول هذا العقد إن كان بلفظ الصرف حرام، وإن كان بلفظ القرض جائز، فيرون أن العبرة في اللفظ لحل الإشكال عند التشابه في العقود. هذا هو مشهور مذهب. الرواية الثانية أنه ينظر للمقاصد وهو التوسع في مقاصد العقود، فيرون أن العقد الأول يجوز مطلقا، طبعا شرح كيف جاز مطلقا يحتاج إلى وقت، وأن الصلح في الإسقاط مطلقا يجوز، كل إسقاط يجوز، ولذلك على الرواية الثانية يجوز عجل وأضع تجوز مطلقا، ويجوز أيضا عندهم الصلح الإسقاط بلفظ الصلح والإسقاط بلفظ غير من العبارات، قالوا لأن مرده إلى أنه إبراء، فكلامك الذي قلته في رأيك بعدم الفارق قولك قول لبعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية مثل أحمد. وأما الفقهاء فإنهم فرقوا وأرسلوا وجه الفرق بينهم، أنهم يرون أن هذين العقدين أن هذا التعامل شبيه بعقد أحدهما محرم والآخر مباح، فيفرقون بين المباح والمحرم بالصيغة. يقول: هل يجوز إزالة الأوراق التي تعلق في المساجد وأبوابها التي فيها التعريف باللقطة؟ أنا أقول ما يجوز، وإنما تؤجر عليها أكثر من يعني مندب، فقد نكون أحيانا قد يكون إيجاب باب الوجوب أنك تزيل هذه الأوراق، لا شك أنه ممنوع إذا كانت داخل المسجد، أما لو كانت الجدار الذي في الخارج فقد يتساهل فيه، والمشايخ يعني يقولون فرق بين الجدار الداخلي والخارج. يقول: كيف يكون العمل غير معلوم في عقد الجعالة؟ واضح جدا، مثلا أقول لك يا شيخ أريدك أن عندي مريض وأريد أقول لك عالج مريضي، هذا المريض إذا برئ المريض فلك 1000 ريال، قد يبرأ بعد يوم واحد، قد يبرأ بعد أسبوع، وقد يبرأ بعد شهر، هذا هنا العمل أن تمرضه يوم ولا تمرضه شهر مجهول، التمريض هنا مجهول. طبعا لماذا اغتفرت الجهالة هنا؟ لأن العقد جائز والعقود الجائزة يغتفر فيها الجهالة، وجهه أنه جائز أنه إذا وصل مرحلة حسيت أنك خسران اطلع أيها العامل، فلا ضرر عليك بخلاف العقود اللازمة كالإجارة. لذلك نحن نقول رد الضالة، من رد ضالتي فله 1000 ريال، قد تخرج من باب فتجد الناقة فتأخذها تقول خذ حتى 1000، وقد تأخذ سيارتك وتمشي في البر 10 شهور حتى تجدها ثم تأتيني، 1000 هو هو، ولكن العمل مختلف. إذن كون العمل يعني مجهول واضح. هذا أحد الأخوان يقول: أخذ الجعل معلق على حصول النتيجة صح، فإذا قرأ الراقي على المريض ولم يبرأ فهل يجوز أن يأخذ الجعل؟ نقول: لا، ما يجوز، حرام، وقد حكي إجماع أهل العلم حكى الشيخ تقي الدين أنه يحرم أخذ الأجرة على الرقية. هل يجوز مصافحة الشابة مع الأمن من الفتنة على مذهب الإمام أحمد أظن وغيره أم لا؟ نقول: لا، ما يجوز، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، حسن بعض أهل العلم ولكن فيه ما قال والأصح أنه موقوف: لأن يغرز في يدي مخيط من حديد أحب إلي من أن أصافح امرأة لا تحل. فالمرأة لا يحل مصافحتها ولا مس يدها. نعم، لا شك أن الإثم يختلف عند الفتنة يكون أشد من غيره، وبناء على ذلك أن بعض الإخوان قد يكون وخاصة في دول معينة قد يقف في موقف معين يضطر أن يصافح، هذا لا شك أنه إثم، أنت قلبك منكر له، إنما أحدك عليه الحاجة، أسباب تجتمع لك فنقول هو إثم، ولكنه ليس كبار الذنوب الذي يقوم بلذة الذي يقوم بقصد، وهذا من الأمور التي تكثرها الصلوات، والإنسان لا يسلم من ذنب، يعني فهي إثم من الكبائر وقد تكون من الصغائر، لأن يعني الدرجات تختلف، وذلك من الفقه معرفة درجات الأحكام، كما قال العزيز عليه السلام قال شيخ السنسيني: كمال الفقه معرفة درجات الأحكام. الإنسان طبعا نقول هو ذنب وليس حلالا، ولكن ربما عند ظروف معينة لا تستطيع الانفكاك منها، قد يعني مع أمن الفتنة والأشياء قد نقول إنه من أخف اسما من غيرها، وهذا مسلم. يقول: أرجو منك مراعاة كثرة ما أدري إيش وطول المدة والعبرة بما يضبطه المرء ويتقنه. أظن أن حقيقة صحيح المفروض أن كل يوم ما نأخذ إلا بابا واحدا، وهي طريقة أن نأخذ باب، لأن كل باب يكون فهمه منفصل، لكن نحن دروسنا حولية يعني كل سنة، ونحن وصلنا مخططين أن العمدة ننهيه في 3 سنوات أو 4 سنوات على أقصى تقدير، يعني في 4 أسابيع أو 3 أسابيع، والأخوان طبعوا جزءا متعلقا بالمعاملات كامل، على أقل تقدير أن ننهي المعاملات غدا إن شاء الله، وآخر درس إن شاء الله غدا لن تأتي 8:30 إلا وقد أنهينا المعاملات، إلا باقي الأوقاف الوقف باب الوقف نأخذه ما نأخذه الله أعلم. أنا كنت مخطط أن أخذ فرائض يا شيخ، إن درستم غدا إلى الظهر لكم علي وعد أن ننهي الفرائض، والفرائض بس مشكلة، هل أحد درس ما درس الفرائض قبل؟ لأن فهم الفرائض ما درسها مشكلة، يعني ما درسها إذا قطعا لن نأخذ الفرائض، هو قطعا أن يغلب على ظن لن نأخذ الفرائض، لكن غدا إن شاء الله إحنا جالسين هو آخر درس. لكن عن العموم هو يعني ميزة إيش الدرس أنك تحضر، قد الواحد يستعجل، كونك حضرت وإن فات عليك شيء لك يعني خاصية ليست غيرك، وهو أنك إذا رجعت للدرس مسجلا نصف الدرس في ذهنك، بخلاف الذي يستمعه ولم يكن حاضرا للدرس. الذي حضر الدرس ثم استمعه مرة أخرى يكون انتفاعه أكثر بكثير ممن استمع مرة واحدة. وخذ قاعدة في حياتك كلها، أي كتاب تقرأه ثم ترجع لقراءة مرة ثانية ثم ثالث ثم رابعة، تجد في المرأة الخامسة من الفقه ما لا تجده فيها هذا الكتاب العمدة. شرحته أنا لا أدري كم مرة، وأنا أشرح لكم الآن وجدت كلاما يعني من مفاهيمه ودقائقه لم تكن واضحة من قبل، وهو مختصر ناهيك عن مطولاته. لذلك دائما العلم يكرر يكرر يكرر. وقد قلت لكم أن الشيخ عبد الرحيم الإسنوي، وهذا من الذي ما يخطئ أغلب الناس في اسمه فيسمونه الأسنوي بفتح، وهو من إثنى أحد بلدان الصعيد، فقد ذكر الإدفوني الطالع السعيد في ذكر نجباء الصعيد لما ترجم لعبد الرحيم وأخوه وأخي، قال إنها إثنى بكسر الهم لا بفتحه، ليست أسنى. ومشون عند الناس الأسنى بالأسنى، قال خطأ، إنما هو الإسنوي. ذكر الشيخ عبد الرحيم الإسنوي رحمة الله من الفقهاء الذين لهم ميزات، من ميزاتهم أنه يجمع كتب، حتى يقول استمع عندي من الكتب ما لم يجتمع للرافعي، الرافعي صاحب العزيز الشافعي، يقول عندي من الكتب ما ليس عنده، عندي كذا لم يقف عليه وعندي كذا لم يقف عليه، الأم يقول لم يقف عليها كاملة وقفت عليه. ذكر هذا الرجل قال إنه يجب على الطالب العلم الفقيه مهما قلبت درجته الفقه أن يمر على الفقه كله من أوله إلى منتهاه في السنة مرة واحدة على الأقل، أقل شيء لابد أن تمر على الفقه كله مرة واحدة، إما قراءة أو سماعا أو إقراءا أو غير ذلك، لأن الفقه سبحان الله ينسى هذا من جهة. والأمر الثاني ما قلنا قبل قليل أن الفقه ليس حفظا وإنما هو صنعة، ولذلك هذا مصطلح الصنعة سماها ابن رشد في الحديث في الضروري وفي غيره، سماها صنعة الفقه، صنعة صنعة فقهية، ولذلك يجوزون أخذ الأسرة عليها، ويجوز أن يكون عوضا، يجوز أخذ أن يكون عوضا في المهر، ويجوز أن يكون في المهر عوضه تعليم القرآن ولا تعليم الحديث، لكن يجوز تعليم الفقه. لا أدري هي قناعة أم أنهم يعني من باب نفع أنفسهم. فأنا قصدي من هذا أن الفقه لابد تكرر يا أخوان، لابد أن تقرأه، والفقه وحده لا ينفع بدون معرفة الكتاب والسنة لا شك. فقه بلا كتاب والسنة هذا رأي أرمي به عرض الحال، ولكن الفقه يحتاج إلى تعب، لأن كل العلوم تصب في هذا العلم، حتى من معتقد سمي فقه، ولذلك أبو مطيع لما روى عن أبي حنيفة كتابة سماه الفقه الأكبر أو الفقه الكبير اسمه، وهذا من فقهه رحمة الله عليه، فإنه سمى علم الاعتقاد فقها، فإنه فقه حقيقة. وهناك كثير من المسائل تشترك بين النوعين، كثير جدا، لا من فروع ولا من الأصول في القواعد الكلية، فهناك قواعد كلية تشترك. أنا قصدي أن التكرار مهم، ولا تظن أن العلم يأتي مرة واحدة، ولو كان العلم يصب صبا لصبه أهل العلم في من يحبون. فقد جاء أن الشافعي قال للربيع بن سليمان المرادي، له في النداء كلاهما اسمه الربيع بن سليمان وأشهرهما المرادي، قال الربيع بن سليمان إني لأحبك ولقد وددت أن أصب العلم فيك صبا، يجعل محجان لك الناس منه قمع فأصبه فيك صب، أتمنى هذا الشيء. لكن يبدو أن الربيع بن سليمان عليه رحمة الله مع حلمه عد مع يعني فرصه لم يكن كقدرة غيره من أصحاب الشافعي، وهذا معلوم، فإن له استهى اجتهاده، ما له اجتهاد ما له أراء ولا له تعريف، وإنما يجمع جماع لكتب الشافعي، ولذلك كان ناقلا لكتب الإمام، وهذه رب حامل فقه منه أفقه. فالمقصود من هذا أن الشخص يعني الرزق مواهب، وكان أحد مشايخنا رحمة الله عليه يقول الله عز وجل يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ومن أعظم الرزق العلم، اثنان يحضران درسا واحدا أحدهما يفهم ما لا يفهم الثاني، أحدهما يعي ما لا يعي الثاني، يقرأان كتابا واحدا يقول لأحدهما ما لا يكون الثاني، تدرسان في سنة واحدة في الجامعة وتتخرجان معا، بل إن أحدهما قد يدرس دراسة أكثر في الجامعة والثاني يقف على دراسة الأولى، الثاني يكون أعلم العلم. وأما التوفيق والإخلاص هذا القلب مع الله عز وجل. فأنا قصدي أن العلم رزق، فاسأل الله عز وجل إياه وكرت وأدمه. يقول من يحصل منه تقصير في أداء عمله من جهة الأداء أحيانا ومن جهة الوقت أحيانا، فما الحكم من جهة استجابة الدعاء في هذه الحال لأنه أدى وقصر وفرط في بعض العمل؟ الله أعلم، لكن نرجو له إن شاء الله عز وجل يعني مدام الحريص الإنسان دائما نفس المؤمن لوامة. يقول بعض الجمعيات تمنح بعض الناس بطاقات مشحونة بمبلغ مالي يصرف في محلات معينة في شراء بعض المواد التموينية وغيرها، فهل يجوز لآخرها بيعها بأقل مما فيها من المال؟ هذه يعني شبيهة بمسألة السكوك التي تكلم عنها أهل العلم، تكلم عنها الإمام مالك، ولأهل العلم فيها نزاع على قولين، ومن أول من تكلم عنها مالك ونقل عن عطاء فيها الكلام المشهور، والمعاصرون أطالوا في الكلام عن هذه الجزئية بالخصوص، والأقرب أنه لا يجوز، والسبب أنها مال، وهذه قاعدة المذهب أنه لا يجوز لأنها مال، ما زالت مال ليست قيمة، فأنت إما أن تبيع مالا أو تبيع عينا، أنت لم تثبت بعد أنها يعني بضائع، فما زالت مال، إذن لا يجوز. الصكوك التي قال مالك أنها يباح بيعها هي صكوك الطعام، يعطيك صك يقول فيه 50 صاع، الذين توسعوا في إباحتها أباحوا الآن بيع السندات، وبدأوا يتكلمون عن بدأ ما يسميها سندات ربوية جعلوها صكوكا إسلامية في مقابل إيجار، يعني أشياء، فتوسعوا في هذا الباب، والأقرب أن هذه وما في معناها أنه لا يجوز. يقول كيف تكون مسألة ضع وتعجل فيه شبه بالربا؟ وجه كونه شبه الربا أن فقهاء الشافعية سموا هذا، قسموا أنواع الربا إلى 3 أو إلى 4، ربا الفضل وربا النساء وربا الحقيقة، كيف يسموه الحقيقة يعني الحق، وربا الحقيقة هو الذي سموه جعله ضع وتعجل، قالوا إن ضع وتعجل ربا، فهو ربا عكسي، الربا أعطيتك 50 إلى شهر، الشهر القادم إن لم تدفع فإنها ستكون 60، واضح؟ العكس لا، العقد إلى شهرين ب60، في الشهر الأول ستكون 50، هذا معنى عدل. نحن نقول في صورة مجمع عليها فننزل عليها أنها ربا إذا كانت مشروطة، والصورتين ذكرناها قبل قليل هي التي فيها خلاف. نعم كلام هنا صحيح، والظاهر أنها ضد الربا، هي شبيه بالربا لكن قد يكون لفظه عكسي الربا أحسب. يقول لو وضحت صورة جواز الانتفاع بالمرهون إذا أذن الراهن مجانا وكان الدين سببه بيع وليس قرض، هذه مسألة ذكرها بعض المتأخرين الفقهاء، قالوا وصورتها أن يكون الشخص قد باع لآخر شيئا، وهذا البيع يعني الدين سببه بيع ليس بسبب قرض، لأن القرض كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فالأصل فيه أنه تبرع وليس فيه ربح. فيقولون أنت إذا بعت لشخص آخر، انظر معي، إذا باع شخص لآخر شيئا، أنت بعت لي شيء المبلغ كم؟ 10,000 ريال، وقلت لي أعطني رهن فقلت سيارتي، وحين عند التعاقد قلت لي خلاص سوف أركب سيارتك إلى الشهر هذا إلى حين السداد الذي بعد شهر، فكأنه في الحقيقة قلت إن الثمن هو ماذا؟ 10,000 ريال زائد منفعة السيارة، وضح وجه الاستثناء. أما القرض فالأصل فيه أنه ماذا؟ تبرع، ما يجوز أخذ منفعة. هنا اعتبرنا لحقائق العقود، ولذلك الفقهاء لما ذكروا هذه المسألة نظروا لحقائق العقد، فكأنه الثمن مركب من أمرين. يقول هل يجوز أن يؤجر شخصا يعطيه سيارة يعمل بها أجرة ويقول له كل يوم تأتيني بمبلغ معين وما زاد فهو لك؟ هذه في الحقيقة إيجار وليست شركة، فيجوز بشرط التراضي، بشرط التراضي لا على سبيل الإجبار، يعني بعض الناس قد يجلس يأتي يعني شخص ويقول أجبرك بالتالي، ما يجوز، إذا كان راضي نعم سأخذ سيارتك، يكون عقد إجارة يترتب عليه جميع آثار عقد الإجارة التي ستمر معنا إن شاء الله في السقال. يقول هل العمل في سيارة الأجرة يعتبر عقد فيه عقد إجارة أو جعالة؟ لا هو عقد ما في جعالة، ما يتصور الجعالة، وإنما عقد إجارة، يعني إنك عندما تأخذ نقصد هل أن تقصد قائد السيارة أم تقصد المستأجر السيارة؟ إن كنت تقصد المستأجر السيارة فهو عقد إجارة. طبعا عندنا هنا صور تكلم الفقهاء هل هو إجارة أم جعالة، هذا اللي يظن تقصده، اختلف فيها أهي إجارة أم جعالة، قالوا كالنقل مثل هذه المسألة، قالوا من قال له انقل البضاعة من موضع كذا إلى موضع كذا، فهل هذا العقد عقد جعالة أم إجارة؟ فيه روايتان عند الحنابلة وقولان عند الشافعية، فقيل إنه إجارة وقيل إنه جعالة لشبهه بالعقدين معا، فنستطيع أن نفرق بينهما بناء على الصيغة، فنرجع للصيغة في التفريق بينهما. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.